من القاهرة تقدم. عائلة توت. عائلة توت مسرحية من تأليف أشتيفان أوركني، ترجمة أنسية أبو النصر، إخراج أحمد سليم. الفصل الأول، المشهد الأول، خارج منزل توت. في خلفية المسرح بضعة من أشجار الصنوبر ومنظر الوادي والجبال. يدخل ساعي البريد وهو شخصية غريبة، يكاد يكون عبيط القرية، رث الثياب، ولكنه يرتدي قبعة ساعي البريد ويحمل حقيبته. مستمعي الكرام، مساء خير، مساء خير. أنا أقول مساء الخير، إذا أنتم تقولون مساء الخير، أليس كذلك؟ على فكرة هم يقولون إنني أبلى، يقولون إنني أبصق في الآبار الارتوازية، وإنني أتمخط على الملابس النظيفة فوق حبل الغسيل. ولكن ولا كلمة من هذا صحيحة. نعم، ولا كلمة. ومن ناحية أخرى، فباستطاعتي أن أضرب الأرض بقدمي بشدة حيث أرتفع عاليا في الهواء هكذا. وباستطاعتي أن أقفز فوق قبعتين، إحداهما فوق الأخرى، إحداهما فوق الأخرى. انظروا إلي، انظروا إلي. لا لا، فليعطوني قدحا من البيرة مقابل ذلك، وحينئذ أقفز. ويقولون كذلك إنني أتدخل في توزيع البريد. حسنا حسنا، هذا صحيح تماما تماما. إن بروفيسير سبرياني مثلا لم يسئ إلي إطلاقا، بل لقد عالجني في عيادته، لكنني مع ذلك لا أستطيع أن أحبه. نعم، لا أستطيع أن أحبه. ولكن لنفتح هذا الخطاب، لنفتح هذا الخطاب. هذه دعوة لحفل الحديقة الذي يقيمه المحافظ. إذن هذه هي الدعوة. لماذا أجعلهم يستمتعون؟ لماذا؟ وهناك ابن المدرس وقد جرح في جبهة القتال وما زالوا يجهلون ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن ابنتهم قد أنجبت 3 توائم. نعم، 3 توائم، فغيرت البرقية إلى توأمين. لماذا؟ لأني أحب الأعداد المتساوية. لقد كان 3 مجرد شطط. نعم، وعلى فكرة أنا أفعل كل ذلك بدافع الحب، فهم لا يشترون لي قدحا من البيرة. نعم، ثم هناك عائلة توت، عائلة توت، إنني مغرم بهم بوجه خاص. تقولون لماذا؟ لأنهم 4 2 4 6 8 2 4 6 8. ذاك شيء جميل جميل. ثم إن ابنهم في جبهة القتال أيضا. نعم، في جبهة القتال، فليحرسوا الله من كل أذى، فليحرسه الله من كل أذى. على فكرة هناك بطاقة منه اليوم، أحيانا أوصل بطاقته وأحيانا أخرى أضعها جانبا، مرة أمزقها ومرة أضعها جانبا، وهكذا وهكذا. عموما فلنرى ما كتبه آخر مرة. هذه هي القبعة وهذه هي البطاقة. ماذا يقول؟ يؤسفني القول بأنني أصبت بحالة إسهال شديد. هذه البطاقة نحيتها جانبا. فالإسهال يمكن أن يزول من تلقاء نفسي. لكنه أحيانا يحدث مضاعفات. عموما لنرى ماذا يقول هذه المرة. والدي الكرام وأختي العزيزة، يسعدني أن أقول إن الإسهال قد زال عني وإنني استعدت صحتي. ها أنتم ترون لقد وفرت ما لا ضرورة له، الإسهال زال. الإسهال زال. اسمعوا معي. لكن عندي لكم أخبارا أخرى طيبة أهم كثيرا. أخبارا طيبة أخيرا. لحظة واحدة. يا آل توت، خطاب لكم من ولدكم. يا آل توت، أنباء سعيدة. يا آل توت. تفتح النافذة وتطل منها ماريشكا وأجيكا، ويخرج توت. إن قائد كتيبتنا الذي نكن له أعمق الحب، والذي ذكرت لكم عنه كثيرا من الأشياء الرائعة، في حالة عصبية محزنة بسبب المتاعب المستمرة مع رجال المقاومة، ولهذا فإنه قد أخذ إجازة مرضية لمدة أسبوعين، وقد استطعت أن أقنعه أن اقرأيها أنت. هاتي. أن يفيد من ضيافة والدي العزيزين، ولم يكن الأمر سهلا لأنه في حالته العصبية الراهنة لا يود أن يسبب إزعاجا لأحد. هل تسمع يا عزيزي لايوش؟ أجل. لكنني وصفت كل المزايا المناخية لقريتنا وشرفتنا الزجاجية الجميلة التي تطل على جبال باكوني والوادي. وتصوروا، لقد قبل قائدنا الدعوة. يجب أن تعرفوا ما يعني ذلك بالنسبة إلي. الحمد لله، كأس من النبيذ لسعي بريدنا. في صحة عزيزنا جيولا. أجل، في صحة عزيزنا جيولا. هل زار هذه القرية ميجور من قبل؟ ربما لم يحدث أبدا. لكنه في حالة عصبية سيئة. سوف يشفى. استمري في القراءة يا عزيزتي، استمري. حاضر. إن قائدنا المحبوب، ولا ينبغي أن يزعجكم ذلك كثيرا، لا يستطيع تحمل أي صوت، وفوق ذلك فإن لديه حساسية ضد روائح معينة. بعض الروائح لا يتحملها إطلاقا، بينما البعض الآخر مثل عبير أشجار الصنوبر يساعد على تهدئته. حسنا، لدينا الكثير من أشجار الصنوبر. ولكن ما هي الروائح التي لا يحتملها؟ إن عزيزنا جيولا لا يقول شيئا آخر عن ذلك. حسنا، قد يكون من المفيد أن نعرف. توت يذرع المكان وهو يصفر. تعود المرأتان إلى الداخل وتغلقان النافذة. يلمح توت منظف المراحيض. هلو يا دكتور، هلو. منظف المراحيض يجذب مضخة مركبة على 4 عجلات، يترك الجهاز على جانب المسرح ويسرع إلى توت. في خدمتك أيها القومندان. إن الضابط الذي يرأس ابني سوف يأتي هنا لقضاء أسبوعين، وعنده حساسية شديدة للروائح. حقا؟ تهانئي، هل نبدأ بالضخ؟ لا أعرف بالضبط يا عزيز الدكتور، لقد تعودت عليه لدرجة يصعب علي معها القول إن كان كريها الرائحة أم لا. سأكون في منتهى الصراحة معك، إن رائحة دورة المياه عندكم ظاهرة جدا، ولكنها ليست كريهة. إذن ما الذي يجب علينا عمله؟ سأضخه إذا أردت، ولكني لن أفعل إذا لم ترد، فالقرار يجب أن يكون لك أيها القومندان. إذا كانت تنبعث منه رائحة فلنفرغه، قد تكون مسألة حياة أو موت بالنسبة لابننا جيولا يا دكتور. هذا ما قد ينصح به منظف للمجاري غير مسؤول في مثل مكاني، لكنني أفكر في الأمر جيدا. فلنفرض أنني بدأت الضخ، ما الذي يحدث؟ سنثير الأعماق يا عزيزي القومندان، حتى أكثر البحيرات صفاء إذا ما أثيرت تأخذ بعض الوقت لتستقر وتصفو ثانية. هل تدرك ما أعني؟ إذن فأنت تعتقد أننا يجب أن نتركه على حاله يا دكتور؟ حسنا، أنت تعلم لقد سررت بترك مهنة القانون، فأنا أكسب من هذا العمل 10 أضعاف ما كنت أكسبه، ولكني كنت أصدق أنني سوف أصادف هنا مشاكل أعقد من مشاكل القانون. رأيي أننا يجب أن نختار أهون الشرين، والسؤال هو ما مدى حساسية الميجور للروائح؟ ألم يذكر ابنك شيئا آخر عن ذلك؟ ماريشكا، أجيكا، ما الذي كتبه ابننا جيولا بالضبط عن الروائح؟ انتظر، كل ما قاله هنا هو إنه حساس جدا بالنسبة لروائح معينة. ماذا؟ إنه كلام غامض قليلا، ولكن ليس فيه ما يسبب قلقكم. ما الذي يجعلكم تعتقدون أنه لن يحب هذه الرائحة؟ لأنه كان عندنا ساكن ذات يوم واشتكى، وهو لم يكن ماجور، كان مجرد ملاحظ عربتنا. وبعد كل شيء فإن للماجور جهازا عصبيا أكثر رقة أحيانا، وخاصة في يوم الأحد تزعجني الرائحة أنا شخصيا، وأنا لست ماجور. عزيزتي اجري واطلبي من الجيران الحضور. كن لبقا يا عزيزي لايوش. ولكن كيف يمكنني أن أكون لبقا؟ ماذا تقول يا دكتور؟ ما؟ إن الأمر يتوقف حقيقة على موعد قدوم ضيفك. إذا أنا أثرت القاع الآن فإنه لن يستقر ثانية قبل 2 أسبوع على الأقل. هل لدينا وقت كافٍ؟ سوف يأتي في أول قطار. إذن فمن الحكمة أن نمتنع عن الضخ يا عزيزي القومندان. أتعتقد ذلك؟ أشكر لك نصيحتك الطيبة. هذا من دواعي سروري. هل لي أن أسألك بكم أنا مدين لك؟ لا شيء، لا شيء يا مستر توت. لا، لكني لا أقبل ذلك. الضخ فقط هو ما أخذ عنه أجرا، لكني لا أخذ أجرا عن الاستشارات. شكرا، شكرا. عفوا. منظف المراحيض يخرج وهو يجر مضخته وراءه، وتعود كل من ميسيس توت وأجيكا وساعي البريد، ويندفع إلى خشبة المسرح 2 من الجيران، هما ميسيس جيسي ومستر لورينسك. لقد طلبت من جيراننا الأعزاء الحضور يا عزيزي لايوش. حسنا، اسمعوا ذلك من فضلكم. سنقرأ عليكم ما جاء بخطاب ابني. الآن وقد اقترب موعد رحيل الميجر، فقد أخذ يبدي مزيدا من علامات الطيبة نحوي إن القطار الخاص يقوم من نوفيوشكول، وقد وعد أن يسمح لي بمصاحبته في سيارة الفرقة إلى المحطة. هذه أخبار طيبة حقا. تهاني. ينبغي أن أنبهكم إلى مسألة أخرى هامة. إن قائدنا يعاني من الأرق بسبب الخطر المتزايد من جانب رجال المقاومة، ويحتاج إلى الهدوء التام. وأنا أعرف أن والدي العزيز يحظى باحترام جميع أهالي القرية، مما ييسر له أن يتخلص من كل الأصوات المزعجة للأذن. ها أنتم ترون، أنتم ترون هكذا؟ أوليس المكان هادئا هنا؟ بالطبع هو هادئ. إن عندنا سجلا للضيوف، وقد كتب أحد زوار الصيف عندنا فيه، يقول إن السكون هنا قاتم ولين مثل المخمل الأسود، إنه يعمل في المجزر. لطالما قرأت ذلك شعرت بالخدر يسري في جسدي. ما العيب إذن في الهدوء عندنا؟ يبدو أن هؤلاء الضباط ذوي الرتب العالية حساسون جدا للأصوات المزعجة للأذن. ولكن أية أصوات؟ إننا نميل إلى تفسير ما يعنيه ذلك بأن صوت الرياح أو المطر أو أصوات الطيور لا يجب حظرها. إن ذلك ليكون محزنا حقا. مع ذلك فأحيانا فقط، وخاصة من ناحية مسكنك، نسمع صوتا أدنى إلى الإزعاج. صوت حد؟ شيء كهذا. فعلا فعلا، عندما أتناول قطحا من البيرة المثلجة ومصمص شفتي. لكن ذلك انتهى، سأكف عن شرب البيرة. شكرا لك يا مستر لورينيس. ذلك كرم منك. ولكن لماذا أردتم رؤيتي؟ إني لا أستضيف أحدا إذا كان سكيرا أو عربيدا، وهناك لافتة تقول ذلك معلقة في أوضح مكان فوق السرير مباشرة. إني أصدقك يا سيدتي العزيزة. هنالك فقط شيء بسيط نود أن نسألك إياه. إن بوابة حديقتك تحدث صريرا بسيطا. أتسمي ذلك شيئا بسيطا؟ إنها تحتاج فقط لبعض الزيت. هذا ما يبدو في الظاهر، لكن ذلك الصرير له هدف معين في مجال عملي. تعلمون أن معظم زبائني من جامع الراتينج ناس مهذبون جدا، ولكنهم بطيئون قليلا، وهكذا فعندما يأتي صوت صرير البوابة يكون واضحا أن جامع الراتينج التالي قد وصل، مما يحث سابقه على الإسراع. وإذا أنا قمت بتزييت البوابة تعرضت لخسارة مالية. ألا توجد طريقة أخرى لحثهم على الإسراع؟ ذلك ما اعتاد عليه أيها الكوموندان. إني أفهم. أتحبين أن نعوضك عن الخسارة؟ كلا، شكرا لك. من دواعي فخري أن أستطيع عمل شيء لرجل مهذب مثلي يا مستر تور. أشكرك كثيرا، أشكرك. مع السلامة. كم هما متفاهمان، إنهما على أتم استعداد للمساعدة. الكل يحبونك يا عزيزي لايوش. ماذا في قائمتك غير ذلك؟ أن نحدث العجوز ميسيس سوتش عن نباح كلبتها. لقد أخبرتها أن تذهب بها إلى كوخ الحطاب، لكنها أبت. ما الذي يمكن أن نفعله إذن؟ اخنقها. ميسيس سوتش؟ كلا، الكلبة. هل أفعل؟ أوه، كلا على الإطلاق. من أجل مستر توت أفعل أي شيء. شكرا لك، لكن ذلك ليس ضروريا، ماذا هنالك غير ذلك؟ لقد طلبت من سائقي سيارتي الأتوبيس ألا يطلق أبواقهما عند المنحنى. هذا حسن. وماذا عن ميسيس كاشتنر ومفرمتها؟ سوف تكف عن استخدامه. أصغوا، إنها تفعل ذلك الآن. أصغوا. هذا مستحيل، لقد ساعدتها في إعداد ما يكفي مدة أسبوعين. أم أنني أسمع شيئا آخر؟ يتوقفون جميعا مصغين، ثم يلتفتون واحدا بعد الآخر ناحية ساعي البريد ويتقدمون نحوه وهم يسترقون السمع. هو أنت يا بني؟ أنا. إنه هو. كلا، إنني أتنفس هكذا، إن لي صدرا مقوسا. نعم مقوسا. استمع إلي الآن يا بني، من الآن فصاعدا عندما تحضر البريد تأخذ نفسا عميقا، حينما تصل إلى منزل سبرياني ولا تخرج النفس إلا بعد أن تجاوز سور منزل شتوبنهامر. ذلك طريق طويل جدا. صحيح أنه ليس قصيرا. وإذا أنا اختنقت. إذا أنت اختنقت فلتختنق، ولكن طالما ابننا الوحيد هناك يحارب في الجبهة، إياك أن تجرؤ على التنفس في أي مكان قريب من منزلنا. لا طبعا لا، إنني لا أفعل أي شيء من أجل مستر توت. أفعل أي شيء. أن يقتل سيدة عجوز فلا بأس، أما أن يختنق هو قليلا. لا تنفعلي يا عزيزتي ماريشكا، لا تنفعلي. إن قصده طيب ولكنه مخبول العقل. كل شيء هادئ الآن. نعم أظن ذلك، وقد آن الأوان. هيا أحضري سيجارة لأبيك العزيز. حاضر. تفضل يا أبي. شكرا. غدا في مثل هذه الساعة سوف يكون هنا. ولن يكون هناك ما يزعجه. لا شيء البتة. أنا الآن في غاية السعادة. وأنا. ما شكل الميجور يا أبي؟ ماذا تعنين بقولك ما شكله؟ كيف يخاطبه المرء؟ يا صاحب السعادة، كما نخاطب البروفيسور سبرياني، أم يا صاحب السمو، كما يخاطب المرء دوق لوكسمبورغ؟ بقدر ما أعلم تخاطبينه بلقب ميجور. أو بيا عزيزي الميجور. تعني يا أبي أن الميجور شيء أدنى؟ على العكس، إن دوق لوكسمبورغ لا يملك غير بضع غابات، والبروفيسور ليس لديه شيء سوى علمه، أما الميجور فهو شخصية. نعم، إنه يصدر الأوامر، إن لديه نجمة ذهبية، إنه ضابط. ضابط؟ نعم ضابط. حسنا يا عزيزتي اهدئي الآن. كم هو رائع هذا السكوت. ترى هل سيلحظه؟ طبعا كالمخمل الأسود. إننا مستعدون للقاء الميجور. يدخل ساعي البريد وهو يقرأ بطاقة. اغفروا لي التفكير في مزيد من الأشياء، ولكن احرصوا جيدا عندما تتحدثون إلى الميجور على ألا تنظروا من فوق رأسه، إذ أن قامته أدنى من المتوسط. لما لا يكون كل الناس سواء؟ ها؟ لما؟ أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا حيال ذلك بالطبع، ولكن لنفرض أن القادم ليس ميجورا واحدا وإنما ثلاثة، واحد قصير جدا، وواحد طويل جدا، وواحد أكثر طولا. إذن لن يكون الفارق مؤلما جدا، ولكن ماذا بإمكاني أن أفعل؟ ماذا بإمكاني؟ يجب أن أتخلص من هذه البطاقة هكذا. تضاء خلفية المسرح أمام الأشجار لافتة كتب عليها موقف أتوبيس. تدخل شخصيات ثانوية مختلفة، ثم يدخل أفراد عائلة توت منفعلون وهم في أحسن ملابس. مستر توت في كامل زيه الرسمي كقائد لفرقة المطافئ، وأجيكا تحمل زهورا. الساعة الثالثة، إن قلبي يوشك أن ينفجر. إنني أسمع صوتا. هل لي أن أقول شيئا من فضلكم؟ إن أبي ربما لم يسمع صوت نفير الأتوبيس حقا، إذ أننا قد طلبنا من السائق ألا يطلق نفيره عند المنحنى. أنت تثرثرين كثيرا. إن الصغيرة المسكينة منفعلة. هل خوذتي مطربة؟ قليلا. يا إلهي، ما أجمل هيئتك يا أبي. هو قد وصل. أجل، أستطيع أن أراه. ضابط، ضابط يا أبي، ضابط. ابقي هنا، سوف يرانا. ينتظمون في صف واحد، ويدخل بدلا من ميجر واحد اثنان. الأول أنيق براق المظهر، يلبس حذاء لامعا برقبة، ويمسك عصا فروسية في يده. وبعده بقليل يدخل الثاني مطربا زري الهيئة متعبا لا يلحظه أحد. يخطو توت أمام الميجر الأنيق في حركة مسرحية. سيد الميجر المبجل، أنا توت. عظيم، أنت توت. نعم أنا توت. جميل، وما الذي أستطيع أن أفعله لك يا توت؟ إننا نرحب بسيد الميجور المبجل، ونأمل أن يستمتع بالإقامة في بيتنا المتواضع. حسنا، هل بينكم الدوق ليونارد أوف لوكسمبورغ؟ دوق؟ ما؟ من؟ في الواقع لقد جئت لمصاحبته في رحلة الصيد. هل لي أن أقول شيئا من فضلكم؟ إن صاحب السمو الدوق ليس بيننا، لكنني رأيت عربته هنالك خارج المبنى الذي يقيم فيه راعي الأبراشية. إذن لماذا تزعجونني؟ وتلحظ الميجر الآخر. يا إلهي الرحيم، يا إلهي الرحيم، إنهم اثنان. في ارتباك يقتربون ببطء من الميجر الآخر. أين عائلة توت؟ نرجو المعذرة، إننا هنا. حسن، أخيرا. إننا هنا يا سيدي المبجل. ليس هناك، بل هنا. انظر. إننا نرحب بسيدنا الميجور المبجل، ونأمل أن يستمتع بالإقامة في بيتنا المتواضع. شكرا، شكرا لك يا طفلتي العزيزة. أنا لا أكاد أرى شيئا. إن التعود على كل هذا الضوء يحتاج وقتا، بعد 9 أشهر من الظلام والوحل والغبار. لقد اتخذت مقر قيادتي في الجبهة في مبنى مدرسة، وجعلتهم يكدسون أكوام السباخ حولها لتوفير بعض الهدوء لي في الليل على الأقل، ولكن الظلمة تسود هناك بالطبع، لذلك فعيناي مضطربتان. أخيرا لقد أخذتها في التحسن، لقد بدأت أرى. أنت المستر تو. نعم انا ماريشكا، اليس كذلك؟ هذه اجيكا. ما اجمل هذا المكان، هذا الهواء الرائع والهدوء. صدقوني، بعد قضاء 9 أشهر في ضوضاء الجبهه ونتنها. ماذا تفعل يا مستر توت؟ لماذا تنظر خلفي؟ ها؟ لقد نسيت ماذا كنت أقول. في ضوضاء ونتن. ونتن. هذا صحيح، هذا صحيح. ما زلت لا أكاد أصدق أنني قد عدت إلى الوطن. مع ذلك، فأنا أتبين كل شيء، لأن ولدكم قد تكرم ووصف لي كل شيء. هذه هي جبال الباكوني وهذا هو الوادي. يا عزيزي مستر توت، ماذا هناك وراي؟ لا شيء، لا شيء سوى حديقة كلين والمبنى الذي يقيم فيه راعي الأبرشية. إذا فكل شيء على ما يرام. نعم. حسن، إن الخطر الليلي من جانب رجال المقاومة قد دمر أعصابي. لكن يجب أن لا تهتموا بذلك. يجب أن تمضوا في حياتكم كما لو كنت غير موجود. لقد أخبرت ولدكم بالفعل بأنني لن أحضر إلا إذا كنت لا أزعج أحدا، لأنني لا أود أن أكون سببا في إزعاج أحد. أخبرني يا توت، هل ترى أي شيء غير عادي ورائي؟ لا شيء غير عادي يا سيد الميجور. لأنك دائم النظر إلى هذا الاتجاه. كنت فقط أنظر إليك يا سيدي. اسمع يا توت. نعم اسمع. نعم، إنه الأمر السيء بما فيه الكفاية أن يكون جزء من العالم خلف المرء دائما. فلماذا تزيد الأمر سوءا بالنظر هناك، هناك وراء دائما؟ ها؟ ماذا؟ هل قلت شيئا غريبا؟ ألم أعبر عن نفسي بوضوح كاف؟ بالطبع. لقد فعلت يا سيدي بالطبع. أرجو أن تنتبه قليلا يا عزيزي، لا يشئل حيث تنظر. إذن فإن ينبغي أن أنظر أينما تشاء. لقد قلت ليست لدي على الإطلاق مطالب أو احتياجات خاصة. هذا حسن. أقدر في الواقع أن أقول إنه كذلك. والآن ربما كان أفضل من قبل. كلا كلا، لا تحني رأسك. أنا متأكد أنك لا ترضى بأن تتسلل نظرة من أحد إلى تحت أقدامك. لا أدري ماذا أفعل. ارفع بصرك يا عزيزي، لا يش. كلا كلا، هذا غير مريح للبتة. أنا لا يمكن أن أسمح بذلك. على وعلى على أن جهازي العصبي المنكود الذي دمرته المتاعب المستمرة من جانب رجال المقاومة لا يجب أن يكون عبئا على مضيفي الكرماء. آسف جدا، إنه خطأي. بالطبع ليس خطأك. يا عزيزي لا يش، افعل شيئا. ماذا؟ هل لي أن أقول شيئا من فضلك؟ تفضلي. شكرا. إذا خفض أبي خوذته قليلا على عينيه في هذه الحالة لا يهم إلى أي اتجاه ينظر أبي. تهاني تهاني تهاني، إن ابنتك الصغيرة ذات فطنة. ذلك شيء يطيب سماعه حقا. عدل من وضع خوذتك يا عزيزي لا يش. سيد الميجور، كيف يمكن أن أخفض خوذتي على وجهي بغض النظر عن أي شيء آخر؟ فإن ذلك مخالف للقواعد. فطبقا لدليل الجمعية الوطنية لقواد فرق المطافئ، يجب أن تكون هناك زاوية من 90 درجة بين الخط الرأسي والأفقي في خوزة كل جندي مطافئ. غير أن هذه مسألة هينة، لكن ما سوف أسائل نفسي عنه هو ماذا سيقولون في القرية. لست في حاجة لأن أخبرك يا سيدي أن قائد فرقة المطافئ ينبغي أن يحظى بقدر معين من الاحترام. ومن ذا الذي سيهتم بجندي مطافئ يتعثر في سيره بخوذة منحرفة كالسكير، ولم يبق سوى أن أعود إلى البيت سائرا على 4؟ حاشا لله، إننا لن نسمح أبدا أن يفعل أبي شيئا كهذا. كلا كلا، بالطبع لا يمكن أن أسمح بذلك. علاوة على ذلك، فأنا أرجوكم أن تستمروا في حياتكم وكأنني غير موجود، وكأنني مخلوق من الهواء. إذا أنا شعرت بأني أسبب لكم إحراجا على أي نحو فسوف أرحل فورا. لا لا، هل تسمع ذلك يا عزيزي لايوش؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك. هكذا هو. كيف يمكنك أن تفكر في نفسك فقط؟ هل تنسى أن البرد سيأتي وشيكا؟ البرد الروسي الرهيب الذي يجعل الإنسان يتجمد، والريح. يتجهون جميعا ببصرهم إلى توت الذي يقاوم فترة وجيزة، وبعدها يستسلم ويجذب خوذته فوق عينيه. ها هي ذي. شيء رائع. ما كان بمقدور المرء أن يحلم بحل أفضل من هذا. ليس هناك أحد مثل أبي في العالم كله. وهي تناسبك أكثر هكذا. نعم أبي يبدو أكثر وسامة على هذا النحو. عزيزي لايوش، عزيزي لايوش، أترى يا عزيزي لايوش أن المرأة يستطيع بقليل من حسن النية أن يصنع المعجزات؟ لكن هل أنت متأكد أنها لا تعوق الرؤيا يا عزيزي توت؟ على الإطلاق يا عزيزي الميجور. ذلك يدعو للاطمئنان. حسن، هل نستطيع أن نذهب؟ بالطبع، تفضل من هذه الناحية. كيف حال الطريق؟ هل لا يمكن أن تبلغه المدافع الروسية؟ أتروا؟ أنا ببساطة لا أستطيع أن أصدق أنني قد عدت للوطن. نعم. لكن لن يكون هناك ضرر في أن نتفرق قليلا. يجب أن نحافظ على مسافة أقدام بين كل منا والآخر. نعم. أنت هنا. هنا. أجيك هنالك. تشكيل سريع. ماذا حدث له؟ الميجر يلقي بنفسه على الأرض. تقف عائلة توت حوله في فزع. يبدأ الميجر في النوم. ينظرون كل منهم إلى الآخر. إنه نائم. هيا افعل شيئا يا عزيزي لايوش. ماذا ينبغي أن أفعل؟ يضع حقيبة ملابس الميجر أرضا ويتعاونون معا في رفع الميجر. يرفعه توت ثم يحمله ويسير به نحو المنزل. تسرع ماريشكا وراءه حاملة حقيبة الملابس. ضابط. المشهد الثاني. داخل منزل عائلة توت في الشرفة الزجاجية، ماريشكا تقوم بكي سترة الميجر، وأجيكا تنظف حذاءه ذا الرقبة في نشوة. يوجد اثنان من الزوار، ميسيس جيسي والقس ماستر توماي راعي الأبرشية، يتحدثون همسا بينما الميجر مستغرق في النوم. على أطراف أصابعها تختلس النظر عبر الباب. إنه ما يزال راقدا على جنبه الأيسر. هذا ليس صحيا، ولكن ليس بمقدورنا أن نفعل شيئا. طالما أن الباب مفتوح أتمانعون كثيرا في أن ألقي مجرد نظرة عليه؟ تفضلي انظري. هذا، لكن كل ما يمكنك رؤيته هو قدمه اليسرى وجزء منها فقط. باستطاعتي أن أعرف من ذلك أشياء كثيرة. ما أجمل هذا، في غاية الجمال. يا إلهي، لقد انقلب على جنبه الآخر. حسن جدا، بهذه الطريقة فإنه لا يضغط على قلبه. شكرا لله. يا إلهي يا إلهي، لماذا كان يجب أن أراه؟ ثم لا شيء غير جميل راتينج، هذه حياتي كلها. هل من الخطيئة أن أتطلع إلى أشياء أسمى يا أبتي الموقر؟ من الصعب علي أن أعرف ماذا ينبغي أن أقول يا عزيزتي، لكن ما تقولينه ينطوي على الكثير. ها أنت قد قلت. هل تصادف أن عرفت إذا كان الميجور يحب فطائر التفاح؟ لماذا تسألين؟ إن لدي شيئا خاصا كما تدرك. هناك موقد حديدي صغير عند رأس سريري، وتوجد دائما بعض فطائر التفاح فوقه، وضيوفي شغوفون بها. ياه، ألا تحترق؟ لا تقولي ذلك يا عزيزتي، فحتى وأنا أعمل أمد يدي آليا وأقلبها. لقد ذكرت ذلك لأنه ربما شعر ضيفكم العزيز برغبة في فطيرة تفاح في وقت من الأوقات. شكرا كثيرا لك، لكني أخشى ألا يكون في حالة ملائمة في الوقت الحالي. أوه، لا أريد أن أبدو ملحة، ولكن فيما بعد عندما يسترد عافيته سيسعدني أن أقدم ما أقدر عليه. هذا كرم منك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما هذا؟ لماذا تعتقد أننا لا نقدر على عمل فطيرة تفاح؟ أنت صغيرة جدا لكي تفهمي ذلك يا طفلتي. توت، ماذا فعلت بخوذتك يا بني؟ إنه يريدها هكذا، لا أعلم لماذا يعترض علي. لماذا يفعل ذلك؟ لا تقل مثل هذا الكلام يا أبي، إن المسكين لا يكاد يقدر على الوقوف. لقد تطلب الأمر أن يقوم ثلاثتنا بخلع ملابسها، وقد قضى فترة ما بعد الظهر بأكملها نائما، ولابد أن أحلامه مروعة، إنه ينتفض في نومه. إن أي شيء أفعله لا يعجبه. يا بني يا بني، إن أوهامك تسيطر عليك اعدل خوذتك، لقد كان متعبا، وهذا كل ما في الأمر. سوف ترى عندما يحظى بقدر من النوم. فليكن الله معك. فليبارك الله. الراعي ما يزال داخل مجال الرؤية عندما يخرج الميجر مرتديا البيجامة، أشعث الهيئة خائفا. من كان ذلك؟ من كان ذلك؟ القس مستر توماي. لم تعرفه؟ طبعا طبعا. لا يجب أن تثقوا بأي شخص، إن مسدسي دائما تحت وسادتي، إذا جاء ثانية فأرجو أن تطلقي عليه النار يا ماريشكا. بالطبع يا عزيزي الميجور. يلقي نظرة طويلة على توت الذي ينتبه ويكذب خوذته إلى أسفل، ينسحب الميجر. يا عزيزي المسكين، لابد أنه قد عانى كثيرا. هل حثم الطريقة التي نظر بها إلي؟ إنه لم ينظر إليك يا عزيزي لايوش. هنالك شيء ما يضايقه. لماذا تعذب نفسك؟ السلام والهدوء والهواء النقي، كن صبورا، دعه يستريح، دعه يزيد من وزنه قليلا، وعندئذ عندما يفتح الباب فسوف يبتسم لك ويقول: يا عزيزي مستر توت أنا. الميجر يدخل من الباب، حذاؤه يلمع وكذلك أزراره، يبتسم لتوت ابتسامة عريضة ويفتح ذراعيه على سعتهما. يا عزيزي مستر توت. توت يرفع بصره في أمل. لقد نمت جيدا جدا. توت ينهض واقفا. لقد انتابتني أحلام غاية في الفضاء، لكنني الآن أبدو شخصا مختلفا. هل تسمع هذا يا عزيزي لايوش؟ لا يكاد يجرؤ على تصديق الأمر، لكنه ببطء يبدأ في الابتسام. وعبير أشجار الصنوبر بالطبع لا يمكن أن تكون لديكم أدنى فكرة عما يعنيه ذلك بالنسبة إلي. أفراد عائلة توت يتبادلون النظرات. مفاجأة أخرى السكون. إن المرأة لا يسمع أدنى صوت ولا همسة. أفراد عائلة توت يبتسمون في سعادة. كالمخمل الأسود، أليس كذلك؟ هذا ما قاله أحد زوارنا. شيء مثل ذلك. اسمعوا يا أصدقائي، بعد 9 شهور من الضوضاء التي تكاد تكون غير محتملة والنتن في جبهة القتال، لا أستطيع أن أعبر لكم عن مبلغ السرور لقبول دعوتكم الكريمة. ما أعظم سرورنا وقد كنا حتى لا ندري أن ابننا له مثل هذا القائد العزيز الطيب القلب. يا عزيزي جيولا. لا تقلقي علي، لقد ودعني حتى القطار. وقد أخذنا حماما نحن الاثنان، ثم تناولنا قدحين من البيرة في المقصف. قد أخذت منه وعدا بأن يبدأ طريق العودة قبل هبوط الظلام. فطالما لا يزال هناك ضوء فلا خطر من جانب رجال المقاومة. لا لا لا لا لا لا، لا تقلقي، ابنك جيولا آمن تماما. مستر توت، الخوذة كما تقول. طاب مساؤكم. طاب مساء. لقد تناول قدح بيرة، لقد أخذ حماما، وقد بدأ طريق العودة في ضوء النهار. يا إلهي العزيز، ربما ينتهي كل شيء على خير. لعله سيعين جيولة في إدارة الجيش. جيولة يا عزيزي جيولة، طالما أن شيء لم يحدث لك جيولة، طالما أنك لا تتجمد حتى الموت. لقد تأخر الوقت، فلنذهب للنوم. لكن الجو جميل جدا، وجميع الراتينج قد بدأوا يشعلون نيران مخيمهم. من المؤسف أن الميجر نائم. إني أكاد أقع من طولي، ابتعدي قليلا يا عزيزتي. لكني أحب أن أتكئ على أبي. هيا هيا يا طفلتي، ألا تعلمين أن أباك يحب أن يتمطى؟ يا أمي العزيزة، أمي عزيزتي، لماذا تركتينني؟ لا شيء هناك يا سيدي الميجر. خيل إلي أني قد سمعت شخصا يا إن. لقد كنت أنا. خيل إلي أنك قد ذكرت أمك. ليست سوى عادة سيئة. فأنا أحب أن أتمطى وأتأوه أثناء ذلك. هكذا؟ لكن ذلك لا يعني شيئا. إنني في الحقيقة أتأوه من فرط السعادة. الخوذة يا مستر توت. يسرني أن أسمع ذلك. الميجر يتوقف ينظر إليه من أعلى إلى أسفل ببرود. يعود إلى غرفته وأفراد العائلة ينهضون ويتبادلون تحية المساء. المشهد يبدو مظلما وخاليا للحظة. يفتح باب غرفة الضيوف ويندفع منها الميجر وفي إحدى يديه مصباح ببطارية وفي الأخرى مسدس. يتلفت في مختلف الاتجاهات باحثا عن مصدر الصوت ويصطدم بدمية التفصيل التي علقت عليها ماريشكا الزي الصيفي الأبيض للميجر بعد أن كوته. أخيرا يتبين مكان الساعة ويضرب الطائرة بمسدسه. تصمت الساعة. عندئذ يسمع صوتا في الغرفة المجاورة فيجري ليختبئ وراء المنضدة، يطل برأسه فيلحظ دمية التفصيل في الزي العسكري ويطلق النار على الدمية. يدخل أفراد عائلة توت مسرعين فزعين في ملابس النوم الطويلة وهم أنصاف نيام، ينظرون حولهم في يأس ثم يسيرون ببطء على أطراف الأصابع متجهين نحو غرفة الميجر. الميجر يخرج من تحت المنضدة، يبعد مسدسه ويجلس واضعا ساقا فوق ساق. يا له من مساء جميل. أفراد عائلة توت يواجهونه وقد شملهم الفزع ثم يحاولون الابتسام قسرا. توت يحاول إدخال جلباب نومه في سرواله. أجيكا تضيء النور. ماريشكا تزرر بجامتها المطرزة في حرج. أجل حقا إن الأمسيات هنا في غاية الجمال. لقد أصبح الجو لطيفا الآن. يجب أن تجلس في مواجهة المنظر. ها؟ شكرا لك يا ماريشكا، لكنني أستطيع أن أشاهده هكذا أيضا. الميجر يبدو عليه الملل، إنه يتوق لبعض النشاط، تتزايد عصبيته. عائلة توت يدركون ذلك بوضوح ويحاولون تسليته محمومين. في فشل المتزايد وشيئا فشيئا يصيبهم القنوط. إن الغابة تنفث عبير الصنوبر في هذه الساعة. إن كل ما يمكن أن يقع عليه بصرك أكثر من 5000 هكتار من الغابات ملك لذوق لوكسمبورغ. حقا؟ هذا هو سبب جمال راتينغ. لو يجلس الميجر في الجهة الأخرى لأمكنه أن يرى نيران المخيم. أستطيع أن أراها. هل ترى تلك النار المتلألئة هناك؟ هناك هذا هو المكان الذي وجدوا فيه نمسا يزن 15 رطلا في العام الماضي بمساعدة الكلاب. حقا؟ هكذا يقولون. إن عندي سجادا اسمه ميتزا. كم تثرثرين يا عزيزتي. بالطبع لقد كان عندي واحد ذات مرة. في موسم حصاد الراتينغ يأتون من جميع أنحاء البلاد، يصنعون ثقبا في الشجرة ثم يعلقون وعاء تحته. كم ذلك مشوق. نعم. فيسيل الراتينغ وينزل فيه. حقا؟ ها أجل. انظر، هذا هو سجل زوارنا وبه ملاحظات ضيوفنا الظرفاء. تفضل. ألا يود الميجور أن ينظر بداخله؟ أجل. انظر، بعد سنوات طويلة من المعاناة من فقدان الشهية وألام الجهاز الهضمي وجدت الراحة بما يشبه السحر في الطعام المدهش الذي تطهوه ميسيز توت. ميسيز جوستاف مورفي. انظر، فإنه بوسع رجل يكره الضوضاء أن يسترخي في هذا المنزل الذي هو جزيرة من السلام، بينما الأمة حبيسة معركة مميتة ضد الإرهاب الأحمر. على دار هيلاديوش عازف الطبل، دار الأوبرا الملكية المجرية. الملكية أجيكا. الملكية. صوتك جميل. شكرا. شكرا مستر توت. ما الجديد إذن يا عزيزي؟ لا شيء بوجه خاص يا سيدي. كيف تشعر؟ أنا في خير حال، شكرا لك. ما أسعد حظك. هل حدث شيء؟ كلا يا سيدي، لكنك وقفت. لا شيء غير عادي، لكنك وقفت. لقد نسيت أن أجلس. أما زلت تشعر بأنك في حالة طيبة؟ ليس لدي ما أشكو منه يا سيد الميجور. وما الذي يجعلك تشعر هذا الشعور الطيب إذن؟ ما الذي يجعلني أشعر هذا الشعور الطيب؟ أنا أشعر بذلك فحسب. توت، أخبرني، ماذا؟ هل تجلس هنا كل مساء؟ كل مساء تقريبا يا سيد الميجور. وما الذي تصنعه فعلا؟ إني أستنشق الهواء فحسب. ولا شيء غير هذا؟ حسن، ليس في الواقع. في الواقع أتأكد من أنه لا يوجد حريق في أي مكان. رائع. إذا كنت ترغب فسوف أرافقك. ليس ذلك بالأمر الكثير. هذا هو كل شيء؟ إني أعلم. فلنلعب الشطرنج. إني آسف يا ميجور، لا أستطيع أن ألعب. هل تفضل لعبة الدومينو؟ الحقيقة أنني لم أمارس أبدا أي لعبة. حسنا، إذن فسوف نلعب الورق. ولكني لا أعرف شيئا عن لعبة الورق. إذا فإنك فقط تجلس تجلس تجلس وتقول إنك تشعر بأنك في خير حال. حسن إذن. لماذا لم تلعب معه يا عزيزي لايوش؟ ماذا إذا كنت لا أعرف كيف؟ أبي يكون عنيدا شيئا ما في بعض الأوقات. لا تتجرأي على انتقاد أبيك يا طفلتي. حاضر. هيا فلنذهب للفراش. عزيزي توت. نعم. ليس لدي سوى سؤال واحد أطرحه عليك. ماذا؟ ألا تفتقد شيئا؟ لا شيء. لا شيء سوى مبسم سيجاري المصنوع من خشب الكرز. لكن ذلك لا يكاد يستحق الذكر. أنا لم أكن أفكر في الأشياء المادية، إني أحاول أن أرشدك لكي ترى الآثار الضارة للافتقار إلى الله. إلى الله. لا لا لا لا. الممارسة الصحية. ألا تفهمون؟ اسمعوا يا أصدقائي. إن الصوت الخافت جدا يتضاعف ويتضخم في الغرفة المظلمة، والآن فإن الخمود له نفس الأثر على بنية الإنسان مثلما للظلمة على الأذن. إنه يضخم الضوضاء الداخلية، إنه يخلق خيالات تعترض خط الرؤية، إنه يسبب طنينا في المخ. عندما لا يكون لدى جنودي شيء آخر يفعلونه، فإني أجعلهم يقطعون أزرار سلاويلهم ثم يعيدون حياكتها. ذلك يساعدهم على تحقيق التوازن الذهني. أرجو أن تكونوا قد بدأتم تفهمون ما أرمي إليه. لو كان لدى سيدنا الميجور أية أزرار مقطوعة في سراويله فسوف نحيكها أنا وأجك في لحظة. قد أسأتم فهمي. أسأتم فهمي كلية. أخبروني على الأقل إذا كان يوجد بالمنزل قطعة خيط متشابكة. ربما أستطيع أن أجد قطعة. لماذا تريدوها؟ لأنني أريد أن أفكها. نعم أفكها. إني لا أستطيع أن أجلس هكذا بدون أن أفعل شيئا مثلكم. انتظر انتظر، هل لي أن أقول شيئا من فضلكم؟ على أي حال فنحن الاثنتان أمي وأنا لا نجلس أبدا وأيدينا في حجرنا. رائع. ماذا تفعلان إذن في مثل هذا الوقت من المساء؟ إذا لم يكن لدينا شيء أفضل نفعله، نقوم بصنع العلب. علب؟ نعم. أي نوع من العلب تعنين؟ علب إنهم إنهم يستعملونها في تعبئة الضمادات على ما أعتقد. لدي واحدة منها. نعم هنا. انظر انظر، هذا هو الورق المقوى. رائع. إننا نحصل على هذا الورق من مصانع سانتياج للأضمدة في أجار. إننا نقطعه أولا بقطعة الهوامش، وبعد ذلك نقوم بالطيه. ما هي قطعة الهوامش؟ لحظة. هذه هي، إننا نسميها كذلك وحسب. لقد قام أبي بتركيبها لنا. ذلك مثير جدا جدا. إن له أصابع من ذهب يمكن تثبيت هذه على المنضدة. حسنا ثبتيها بسرعة. هل يثير ذلك اهتمامك حقا يا سيدي النجم؟ حسنا، إننا نضع هذا المقبض هناك. انظر، هذا هو النموذج الذي ستتكون منه العلبة. والآن انظر معي، سأقوم بقطع الورق المقوى. كيف؟ هكذا. يا له من شيء رائع. وبعد ذاك أقوم بطي العلبة. هذا هو المهم. إن هذا لشيء عظيم. على أي جانب تبدأين طيها؟ هكذا. نعم. انظروا انظروا، ما رأيكم في ذلك؟ يا الله، إني لم أرى أبدا مثل ذلك. أجيك عزيزتي. نعم. عزيزتي، ناوليني مزيدا من الورق المقوى. كلا. لا يمكن أن يحط ضيفنا العزيز من قدر نفسه بتأدية مثل هذا العمل اليدوي. كلا كلا، لا ميسيس توت، لا تحاولي أن توفري علي التعب يا عزيزتي. لقد بدأت الآن فقط أشعر شعورا طيبا. ماذا بعد؟ أتعنين أنه غير مسموح لي أن أقوم بعمل العلب؟ هل أقدر بي إذن أن أحزم أمتعتي وأرحل على الفور؟ لا، يقف ويسرع نحو غرفته. رباه، لا تفعل شيئا كهذا. تفضل تفضل بالجلوس أرجوك يا سيدي الماجر. حسنون. هيا إذا نصنع العلب. نصنع العلب. لا، هذه لا تعطي المعنى الذي أريده. نصنع العلب، نصنع. كلا. نعلم. تفضل. أرني ما أبدع يدي. إنه يصنعها أحسن من أمي ومني. مستر توت العزيز، هل أنت انضم إلينا؟ من؟ أنا؟ أبي. لم يبقى غير هذا. ولم لا يا مستر توت؟ تعني أني ينبغي أن أنضم إليكم؟ أنا لست ماهرا في الأعمال اليدوية. وليس الأصح يا عزيزي توت أنك تشعر بأن هذا التعليب أدنى من مستواك. أدنى من مستواي يا سيدي؟ شيء لا يمانع في القيام به سيدنا الميجور المبجل. كلا لكن حاول أن تفهم موقفي يا سيدي. إننا قوم بسطاء عاديون بلا رتبة أو لقب، ونقضي حياتنا بين قوم بسطاء عاديين. ومثل هؤلاء الناس عقولهم ساذجة، إنهم يدسون أنوفهم في شؤون غيرهم من الناس. هم دائما يراقبون بعضهم البعض. وتخيل فقط لو شاع في القرية ما أقوم بعمله في البيت، حينئذ إذا شب حريق كبير وقرعت الأجراس لإنذار القرية كلها، كلا لن يتحرك أحد، إنهم يفضلون أن يحترقوا في فراشهم من أن يطيعوا قائد فرقة مطافئ لا يستطيعون احترام سلطته. إذن فأنت تعتقد أن صناعة العلب، لا التعليب، أن التعليب عمل مهين، ها؟ ولعلك أيضا تضحك سرا ساخرا مني. حسنا مستر توت. على العكس تماما، لقد أردت فقط أن أقول إن وضع الميجور مختلف تماما. فالميجور يستطيع أن يفعل ما يحب. إنك يا سيد الميجور من السهل عليك أن تعربد. ماذا كان ذلك؟ إني أصر على أن تعيد ذلك. كل ما قلته إنك يا سيد الميجور، إذا ما شعرت بأنك تريد أجيك ماريشكا، أتسمعني ذلك وتوافقان علي؟ مستر توت، من تظنني؟ كيف تجرؤ على مخاطبتي بهذا النحو؟ أنا؟ ولكن ما الذي قلته خطأ؟ لن ألطخ شفتي بتكرار الكلمة التي استعملتها لإهانة شرفي، ولكني أنذرك أن إهانة كهذه في الجبهة يكون جزاؤها قتلك رميا بالرصاص. الجبهة. يا إلهي، ما الذي قلته يا عزيزي لايوش؟ لقد كنت هنا، أليس كذلك؟ لقد سمعت كل كلمة قيلت، ولكن ربما لم أسمع جيدا. اذهب يا عزيزي لايوش واسأله. ماذا؟ أنا؟ اسأليه أنت. لا، إنني لا أجرؤ. أوه كلا، أظن أنه ربما يكون من الأفضل لو ذهبت ماما لرؤية الميجور. توت وابنته يدفعان ماريشكا بلطف إلى باب غرفة الميجور. تطرق الباب برفق ثم تدخل. يظل الاثنان في حالة توتر وترقب عند الباب، لا يجرؤان على الحركة. لقد ظن أنك كنت تسخر منه. لكنني لم أكن أسخر منه. إنني أعرف أنك دائما تقول الصواب. وأنت يا أشيكا، لماذا تنظرين إلي هكذا؟ هل لي أن أقول شيئا من فضلكم؟ إني أعرف أن أبي عندما يكون سائر الأعصاب أو متعبا أو ظمآن، فإن لهجته تتغير أحيانا. ماذا تعنين؟ حسنا، ربما لهجتك من القدر الكافي من الاحترام. بابا، أرجوك أدخل واشرح الأمر، أطلب الصفحة منها. كلا، لن أفعل. ليس لنا سوى ولد واحد يا عزيزي، يا عزيزي لايوش. وحاول أن تتذكر كم كان على زوجين فقيرين أن يكافحا حتى يجعلا من ابنهما مدرسا. كم من الأعوام قضيتها في الأيام الخوالي في تنظيف أقدار دار السينما القديمة، بينما كنت أنت في الزي الأنيق لرجل السكك الحديدية تقف بجوار رصيف المحطة وتأمل في معاونة مسافر في حمل أمتعته. والطقس البارد مقبل، البرد الروسي الشديد، والعواصف الثلجية والسقية. وفي وقت السقية يتسلل رجال المقاومة حاملين مدى في أحزمتهم ومدى بين أسنانهم، وليس على أبي أن يطلب الصفحة من أحد. وضح فقط أنك لم تكن تعرف. هيا أبي هيا. المرأتان تدفعاني بتوت عبر الباب تبقياني هناك ترتجفان. ماما، هل لي أن أقول شيئا من فضلك؟ ماذا تريدين أن تقول يا طفلتي؟ لقد سمعت ما قاله أبي. ماذا؟ لا أعتقد حقا أنني أستطيع أن أكرر ما قاله. لقد قال إن بإمكانه أن يفعل حتى بوجوههم أن... انسي هذا الأمر، انسي هذا الأمر. ها هما مقبلان. الميجر يخرج مزهوا تغمر الابتسامة وجهه، يربط على ظهر توت الذي يتقدم على وجهه ابتسامة بليدة قاتمة. ماذا حدث يا ماريشكا؟ لماذا تقفين هنا؟ لماذا يبدو عليك الحزن؟ هل بسبب سوء التفاهم البسيط بيننا؟ أما أن شيئا قد حدث. كلا، لم يحدث شيء. هل نواصل العمل إذن؟ إنه من المؤسف أن نضيع دقيقة واحدة. هيا. لست واثقا هل سينضم إلينا مستر توت العزيز أم لا. حسنا، إذا أمكنكم أن تفسحوا لي مكانا صغيرا فسوف أكون ممتنا. رائع، بالطبع. هيا أجيكا. وفوق ذلك إذا سمح لي جميعكم فسوف أمسك أنا بالقطع. أجيكا أجيكا، هيا اجلسي هنا. ويمكن مستر توت أن يأخذ مكاني. هيا هيا. يندمجون في العمل سريعا، الميجر يدق بالقطاعة والآخرون يطون الورق المقوى، ولكنهم يراقبون مستر توت. توت يثني الورق المقوى بدون مهارة رغم ما يبذله من جهد، وفي النهاية تخرج من بين يديه علبة أشبه بحبة البطاطس، ينظر إليها في حزن. هذه ليست جيدة جدا. ذلك لا يهم، ليس المهم شكلها، رغم أن ذلك سوف يتحقق أيضا في الوقت الملائم. المهم هو أننا هنا جميعا معا، أيدينا تعمل والوقت يمضي. هل تستمتعون؟ ومستر توت العزيز. تتغير الإضاءة على خشبة المسرح، يدخل ساعي البريد وينظر في ساعته. لقد جاوزت الساعة 11 ومستر توت يذهب للنوم في 9. نعم، عموما لنقرأ البطاقة. عند هبوط الليل، عندما يكون خطر رجال المقاومة في ذروته، فإنه يصبو إلى التسلية، إلى الرفقة. في مثل هذا الوقت لا يحب أن يذهب أحد للنوم، كما أن أقل إشارة على الرغبة في النوم وخاصة التثاؤب تجعله ثائر الأعصاب بشكل رهيب. من المؤسف أنني عبثت بهذه الخطابات، والآن أشعر بأنها مسؤوليتي. إذا بدأ مستر توت يتثاءب لا سمح الله. لكن لا ينبغي على المرء أن يفكر دائما في أسوأ شيء، إنه يحب أن يتمطى بل وأن يتأوه. أما أن يتثاءب خاصة في حضرة ميجر، كلا أبدا. عموما هذه هي البطاقة. لا أعلم كم الساعة الآن، لكني أرجو أن تخبرونني عندما تحبون أن تذهبوا للنوم. مستر توت. أعتقد أنك قد سعدت لأنك ستذهب للنوم. النوم؟ لم يبق غير هذا. أنا لا أستطيع أن أقطع بالقول، لكني لم أشعر بمثل هذه اليقظة. ماريشكا، أنت تتثأبين مستر توت العزيز. ماذا قلت؟ ماذا قلت يا سيدي؟ أنا إني في خير حال. نعم نعم، نحن فقط قلقون عليك يا عزيز الميجر المحترم. أنا لا أنام جيدا لسوء الحظ. ولكن في هذا الهواء الجبلي النقي لحظة واحدة. أجل في هذا الهواء الجبلي النقي فإنه حتى المصابين بالأرق المزمن يغلبهم النوم. لكن حتى هذا لا ينفع معي، إني لأكون أكثر سعادة لو أستمر في طي العلب حتى الصباح. هل تعني حتى الصباح؟ أتضحك يا مستر توت؟ أليس الوقت متأخرا؟ يجب أن تخبروني. كلا بالطبع لا. لكن نيران مخيمات جامعي الراتينج لقد بدأت تخبو بطيئا. القول متروك لمستر توت. ماذا؟ إني لم أقل شيئا يا سيد الميجر. تتغير الإضاءة على خشبة المسرح. ساعة أخرى قد انقضت. العائلة ما زالت تطوي العلب وقد انتابتها حالة إرهاق تام. كلكم تتثاءبون، إنني في الحقيقة لم أستطع أن أصدق ابنكم الطيب. نعم، عندما قال إنني لن أسترد صحتي فحسب هنا بينكم، وإنما سأشعر بالمتعة كذلك. وماذا حدث؟ ماذا حدث؟ إنني أشعر الآن كما لو كنت قد ولدت من جديد. من جديد هنا معكم. إنه ليس مجرد الهدوء ورائحة الصنوبر، ولكن هذه التسلية الرائعة. يا عزيزي مستر توت، إني أعرف ما يقتضيه العرفان بالجميل. عندما أعود إلى الجبهة فإن أول عمل لي سوف يكون، أتسمعني يا مستر توت؟ إنك لست نائما، هل أنت نائم؟ لا. حسنا، سيكون أول عمل لي أن أخذ ابنك جيولا وأعطيه وظيفة بجانبي في المكتب الدافئ الجميل في مقر القيادة. ماما، هل سمعت هذا؟ ماما انتبهي جيدا. بابا، انا الميجور الطيب العزيز. الميجور يا صديقتي. الميجور، اسف. سوف ياخذ عزيزنا جيولا ليعمل معه في مكتبه بمقر القياده. فليبارك الله الميجور. الميجور صحيح. ما رايك في ذلك يا عزيزي توت؟ بابا، ماذا؟ أتتثاءب؟ ماذا حدث؟ ماذا فعلت الآن يا عزيزي لايوش؟ أنا لقد تثاءبت. لقد تثاءب ماما. لست أدري كيف أمكن حدوث ذلك، فقد ظللت بغض النظر عن كل شيء أسألك مرارا عما إذا كنت متعبا. ولكنه ليس كذلك يا سيدي الميجر. لماذا إذن تتثاءب؟ أبي، لماذا تثاءبت؟ إن التثاؤب عندي لا يعني أنني نعسان. ماذا يعني إذن؟ هل تثاءبت ربما لأنك تشعر بالمتعة؟ أجل بالطبع. تذكرت سيدي الميجر. هكذا أبي دائما. تصور إنه يعطس من قبيل الاستمتاع حتى العطس. حتى لو لم يكن مصابا بالبرد. تصور. لست أشك في كلامك يا يا عزيزتي يا جيكايا. شكرا لك. لكنني لا أحب أن يحدث ذلك مرة أخرى. كيف يشاورك الشك في ذلك يا سيد الميجر؟ حسن حسن، هلا نستمر إذن في التعليم. أكنت تسألني يا سيدي؟ أجل، هل أقول لك الصدق؟ أجل بالطبع حسنا. إني ماريشكا تلكزه بكوعها. تكلم. إني حقا أحب أن أستمر في التعليم فترة أخرى قصيرة. إذن فلنستمر في العمل. يواصلون طي العلب، وفي هذه الأثناء تبدأ تباشير ضوء الصباح. يا للأسف، لقد طلع النهار، يجب أن نذهب للنوم. يا للأسف. لقد كان حقا وقتا بهيجا. ماريشكا، لقد استمتعنا به كثيرا نحن أيضا. حقا؟ رائع، أرجو أن نستأنف غدا. إن ذلك لا يكون جميلا. أحلام سعيدة يا عزيزي الميجر. أحلام سعيدة أجيكا. طبعا طبعا، مساءكم جميعا. شكرا. معذرة معذرة، سأخذ قطعة الورق. تفضل. يبدأ توت في النوم وقد انكفأ بوجهه على منضدة. ماريشكا تهوي في مقعدها، ولكنها تتمكن من استجماع قوة كافية للوقوف مرة أخرى، وتبدأ في هز توت الذي لا يبدو عليه أي دليل على الحياة فيما عدا ماريشكا تحاول أن ترفعه، ولكنها تفشل. ماذا تريدين ماما؟ تساعديني يا طفلتي. تتمكنان معا بعد جهد هائل من رفع توت بعض الشيء وتجذبانه بعيدا عن المنضدة، لكنهما لا تستطيعان حمله أكثر من ذلك. لقد ازداد ثقله إلى الضعف عن المعتاد. أحضري لي أغطية. أجيكا تسرع خارجة، ماريشكا تحاول أن تسند زوجها الذي يسقط فوقها. تضع أجيكا الأغطية ووسادة على الأرض، تحاولان إرقاده، غير أن توت يستيقظ بغته ويزيح عنه أيديهما ويبدأ في الغناء وقد علت وجهه مسحة من الجنون. إلى متى تواصلين الغناء يا حمامتي، يا حمامتي البيضاء؟ يميل مرة أخرى، يرقد على الأرض ويغط في النوم. ماريشكا في طريقها إلى غرفة نومها تسقط فوق زوجها. ربي، يبدو أن النعاس قد بدأ يغلبني أنا أيضا. أجيكا تخطو خطوات مترنحة ثم تسقط متكومة فوقهما. تتغير الإضاءة على خشبة المسرح. ساعي البريد يعبر خشبة المسرح. برقية برقية برقية برقية، هذه هي البرقية، الصليب الأحمر المجري. يؤسفنا أن نبلغكم أن العريف جيولا توت 707/7 قد توفي أثناء القتال. يا إلهي، ماذا أنا بفاعل؟ ماذا أنا بفاعل؟ يجب أن أمزق هذه البرقية هكذا. تضاء خلفية المسرح. لقد تناول قدحا من البيرة، لقد أخذ حماما، وقد اتخذ طريق العودة في ضوء النهار. يا إلهي، طالما أن ضيفنا العزيز يلقى الراحة. ضابط ضابط ضابط ضابط. الفصل الثاني، المشهد الأول. بعد انقضاء أسبوع ما زال المشهد يجري في الشرفة الزجاجية. ساعي البريد ينظر إلى الداخل من النافذة المفتوحة. ماريشكا تملي على أجكا. اقرأي ما كتبناه بصوت عال. حاضر. الحمد لله، لدينا أخبار سارة لك. الميجور العزيز زاد وزنه 3 أرطال في أسبوع. لم تعد الأحلام المزعجة تنتابه، وسوف يعينك في مقر القيادة. ها، هل تسمع ذلك؟ نعم نعم. لسوء الحظ فإنه مغرم كثيرا بصنع العلب، إنه لا يطيق أن يكف عنه حتى الصباح، ونحن الاثنتان نستطيع أن نحتمل الإرهاق إلى حد كبير، ولكنه والدك المسكين وحده الذي يجد من الصعب عليه أن يظل متيقظا. لقد اكتشفنا نحن الاثنتان أن بإمكاننا أن نحظى بلحظات متقطعة من النوم، مثلا أثناء الغداء ونحن في انتظار أن يبرد الحساء. وهو العزيز المسكين يغالبه النوم أحيانا فلا يستطيع رؤية طريقه. بالأمس عندما سقطت منا إحدى العلب زحف العزيز المسكين تحت المنضدة ليأتي بها. أنت تعرف أنه دائما يدغدغ قدم أجيكا عندما يفعل ذلك، ولكنه أخطأ طريقه أمس ودغدغ قدم الميجور الذي تقدر من ذلك إلى درجة أنه توقف عن التعليب، على الرغم من أن الصباح لم يكن قد طلع بعد. ولكن لا تقلق، إننا جميعا بخير، ونبعث إليك بمحبتنا أمك الحبيبة وأجيك. حسنا، خذه أرسله. هل تسمع؟ نعم نعم. أوه، قدمي لعزيزنا ساعي البريد كأسا من النبيذ. فليبارك الله ولدك العزيز. طيب اذهب به إلى مكتب البريد. أجيك، هيا فلنستعد. في سرعة كما لو كانت تؤديان أحد الطقوس تعدان العدة لصنع العلب، تنشران الورق المقوى، تسرع ماريشكا خارجة لتأتي بزوجها. افتح عينيك يا عزيزي لايش. توت يرمش بعينيه. ألا تستطيع أن تفتحهما أكثر من ذلك قليلا؟ ناديه يا طفلتي. سيدي الميجور نحن مستعدون. يفتح الباب، الميجر يمد يده بالقطاعة ورزمة من الورق المقوى. ابدأوا بدوني. ألا يريد الميجر أن يعلب؟ كلا. وما الذي تفضل أن تفعله يا سيدي؟ أريد أن أتمشى. في هذا الوقت من الليل هل لي أن أقول شيئا من فضلك؟ إنهم لم يدخلوا الإضاءة إلى الشوارع هنا بعد. إني فقط أريد أن أتمشى في غرفتي. ولدي العزيز، ماذا سيحدث لك؟ ما الذي فعلناه؟ أعتقد أنه ما يزال مغضبا بسبب الدغدغة. يا بنيتي الصغيرة، لا يمكن أن يكون غاضبا منك. ادخلي وتحدثي إليه، قولي له إنها عادة قديمة لأبيك، إنه لم يكن يقصد أي إهانة. أسرعي. حاضر. كان قد بدأ ينام جيدا، كان قد بدأ يزيد وزنه. أراهن على أنه ساخط علي مرة أخرى. إنك لم ترتكب أي خطأ يا عزيزي لايوش. ما الخبر يا عزيزتي؟ إنه ليس غاضبا. هل هو غاضب؟ نعم. ممن؟ لا أجرؤ على أن أقول لك. يجب أن أقول لك بابا. هذا ما حدث عندما نزل أبي تحت المنضدة. عض الميجور العزيز في مفصل قدمه. كلام فارغ. ما ذلك الذي فعلته؟ أبوك لا يعض؟ لا، هذا شيء لم يسمع بمثيله أبدا. المرأتان تنظران إلى توت. توت يقطب جبينه. تستدير المرأتان. توت ينظر إليهما، تسعل أجك في حرج. ماريشكا تتنهد وتأخذ في هز رأسها. لماذا تهزين رأسك؟ لماذا تبكين؟ ألا تستطيعين أن تتكلمي؟ كل ما نطلبه منك يا عزيزي لايوش أن تكون أكثر حرصا. نعم، وإذا سقط شيء من المنضدة فلا ينبغي أن يفعل أبي شيئا. سوف أقوم أنا بإحضاره. ذلك يكون أفضل. هل جننتما؟ إنكما لا تصدقان هذا الهراء. ها؟ هل تصدقانه؟ بالطبع لا. المهم ألا يدور أبي زاحفا تحت المنضدة. ما الذي ترميان إليه؟ لقد صدمت علبة بكوعي فأسقطتها، ونزلت تحت المنضدة لأحضرها والتقطتها من على الأرض. هذا صحيح، ولكن إذا غفرت لي ما سأقوله فقد بقيت مدة طويلة إلى حد ما تحت المنضدة. هذا حقيقي، لقد لاحظت ذلك أنا أيضا. ربما أكون قد نمت قليلا ولكنني لم أعض أحدا. بالطبع هناك فرق بين الدغدغة والعض. هذا أمر لا يشك فيه أحد، ولكن إذا سمح لي أبي أن أقول شيئا. ماذا؟ إن الناس لا يغضبون بدون سبب ما. من الممكن أن أبي قد دغدغ مفصل قدم الميجور على نحو يشبه العض عضه. هذا مستحيل. لا يمكن لإنسان عاقل أن يخلط بين هذا وذلك. لا يمكن أن أصدق ذلك أنا الأخرى. نعم. إذا سمح لي أبي أن أسأل، فماذا كان ذلك الصوت الذي يشبه صوت القضم؟ أي صوت؟ هل انكسر شيء؟ أنا أيضا خيل إلي أني سمعت صوت قضمة. ماذا كان ذلك يا ترى؟ ماذا؟ ربما أكون قد سحقت العلبة. طبعا ذلك ممكن. أنا لا أريد أن أجادل أبي أبدا، لكن الصوت لم يكن يشبه صوت تهشم العلبة. فماذا كان الصوت يشبه؟ بالطبع وقد أكون مخطئة، لكن الصوت بدا في أذني مثل صوت قضم عظمة بين أسنان شخص ما. نعم، لقد انتابني أنا أيضا هذا الشعور. يا للأسف، هذا مذهل. إنكما تصدقان فعلا، أو بالأحرى تريدان مني أن أصدق. حقيقة إني لم أعد أحدا في حياتي أبدا. هذا صحيح. بالطبع إن أبي ليس من هذا الصنف من الرجال أبدا. ولكن إذا غفرت لي نبش هذا الموضوع، فقد حدث من قبل أن قام أبي بعمل شاذ بدون سبب على الإطلاق. أنا؟ مثل ماذا؟ على سبيل المثال في الربيع الماضي عندما كنا نتمشى في يوم الأحد، أهنت مستر توماي راعي الكنيسة إهانة بالغة. لا يمكن أن يكون هذا سوى ثرثرة فارغة. لكنني كنت هناك أمشي بجوار أبي، وقد وددت لو أن الأرض ابتلعتني وقتها. صحيح أن أبي قد حيا الراعي تحية الصباح باحترام، لكن أبي أيضا قد صفع أنفه بشدة حتى إن قبعته كادت تطير من على رأسه. ماذا؟ أنا صفعت أنفه؟ هذا أمر مثير للسخرية. لعلني قد أردت أن أهش ذبابة من على أنفه. ربما. ولكن أن أصفع أنف الراعي، يا للسخرية. ماريشكا، هذا هو ما تعرفينه عني؟ إنني حقا لم أستطع تصديق مثل هذه الإشاعة عنك، لكني أعلم أن الراعي قد ظل يعاملني ببرود لعدة أيام. أنتما الاثنتان تتخيلان الأشياء، لا يمكن أن يكون ذلك إلا مجرد صدفة. صدفة؟ نعم، بالنسبة لك فإن كل شيء صدفة. أكانت صدفة عندما فصلوك من السكك الحديدية بين يوم وليلة؟ إذن فأنت تنبشين ذلك الآن، أليس كذلك؟ كما لو كنت لم تعرفي أن ناظر المحطة أراد أن يوفر وظيفة لابن أخيه الأبلة. وكانت وظيفتك بالذات هي التي أرادها، أليس كذلك؟ نعم. إذا ما حدث هو أن إمبراطور إيطاليا ذلك الصغير الرقيق المدعو فيكتور إيمانويل كان في المجر في زيارة رسمية، والذي حدث أن سعادة الحاكم دعا الإمبراطور إلى رحلة صيد، والذي حدث هو أن جميع العاملين بالمحطة ظلوا أياما بطولها ينظفون ويلمعون ويغسلون ويزرعون الزهور. كل ذلك لم يكن له علاقة بالأمر. وعندما أصبح كل شيء جميلا ونظيفا، واصطفت الفتيات في ثيابهن البيضاء، وصبية الكشافة، وحرس الفتوة، وفرقة الموسيقى النحاسية، وأعطيت الإشارة لوصول القطار الخاص، لا تستمري، واصطف جميع العاملين بالسكك الحديدية من ناظر المحطة إلى المساعد الحمال، اصطفوا على طول رصيف المحطة. لا أريد أن أسمع. أصمت. في نفس اللحظة التي وصل فيها القطار الخاص إلى المحطة، فإن واحدا من مساعدي الحمالين لم يسبب له الإمبراطور الصغير المسكين أي أذى في حياته أبدا، أدار ظهره فجأة وأنزل سرواله، وعلى نحو مهين إلى أقصى درجة أبرز مؤخرته للقطار الخاص. هذا جنون، لابد أن أحدنا يحلم بكل ذلك، إما أنت وإما أنا. لا يهمني إذا كنت أحلم أم لا، يجب أن تفكر في ولدنا الحبيب الذي سوف يتجمد بردا حتى الموت هناك، إذا لم تدخل فورا وتسأل الميجر العزيز الصف. ولكن عن أي شيء ينبغي أن أسأله الصف؟ عن أي شيء؟ بسبب فقدانك الرشد وزحفك تحت المنضدة وعض مفصل قدم الرجل الذي أحسن إلى ولدك. إذن فها نحن، لم يحدث شيء. لكن قبل أن نبدأ التعليب مرة أخرى، ينبغي أن أوضح أنني لست مستعدا للعمل إلا إذا كنتم تستمتعون به جميعا بغير استثناء. والآن وبعد أن أزلنا سوء التفاهم البسيط هذا، فسوف أنتظر من مستر توت أن يكون دائما صريحا واضحا معي. يجب أن تخبرني بمجرد أن يعتريك التعب، ولكن طالما نقوم بالتعليب عليك أن تفعل ذلك بإخلاص و... ها أنت، إني حتى لم أكمل الجملة. ما الذي جرى الآن؟ هذا ما يجب أن أسألك أنا عنه. هل حدث شيء؟ كلا، لا شيء مطلقا. لكنك حيث تقف هناك ناحية اليسار وراء ظهري. فهمت، لقد دخلت فراشة. أي نوع من الفراشات؟ إن بها نقطتين صفراوتين ونقطة حمراء. أثناء قيامنا بالتعليب تنشغل أنت بالفراشات. لقد نظرت إليها فقط. أنت نظرت إليها فقط؟ لكنك كنت طوال الوقت تفكر في أن تطاردها، أن تمسك بها، تقتلها، هذه الحقيقة، ليس كذلك؟ ما الذي يجعلك تعتقد ذلك يا سيدي؟ اسمعوا يا أصدقائي، إني أجن شغفا بعملية التعليب التي نقوم بها، لكنها لا يمكن أن تسير على هذا النحو، على نحو ما كنا نفعل إذا كنتم جميعا تفكرون في أشياء أخرى. فلا معنى للأمر مطلقا. حسن، فلنتوقف. لست أريد أن أجادل الميجر العزيز، ولكن إذا غفرت لي قولي، من الصعب أن يكف المرء عن التفكير في الأشياء التي تطرأ على باله. يبدو أنك واقع تحت سيطرة هذه الفكرة الخاطئة، ليس لها أساس على الإطلاق. اسمع، فلأضرب لك مثلا. خذ على سبيل المثال عملية الأكل. هذا أبسط شيء. ما الذي تتألف منه؟ سأخبرك. أخذ الطعام، المضخ، إدرار اللعاب، البلع. خذ هذه قطعة من الكحك، هيا كلها. إن العملية بأكملها تكون سلسلة لا شيء يعترضها. أما أن شيئا آخر يحدث لك أثناء هذا الوقت، ها؟ قل تكلم. ذات مرة عندما كنت لا أزال أعمل في السكك الحديدية، تمكنت من اقتناص سنجاب، وقد كان الأطفال مولعين به، ولكنه هارب رغم ذلك. إنك شخص ظريف يا توت. فلنأخذ مثالا آخر. أتعرف النشيد الوطني يا مستر توت؟ لحظة واحدة. نعم، فليحفظ الله أرضنا النبي. فليحفظ الله أرضنا النبي. هذا مضبوط مضبوط. هل فكرت في شيء آخر؟ ليس هذه المرة. أخيرا اسمعوا يا أصدقائي. ماذا؟ لقد تعلمت من خلال ملاحظتي للرجال في الجبهة أن الخمول شيء خطير. إذا ترك ذهن الإنسان عاطلا فسوف يصبح ألعوبة لأفكاره، وسوف يقعون جميعا في نفس الشرك الذي وقع فيه مستر توت مع فراشته ذات النقط الحمراء الآن. لكن هنا فقط في بيتكم المضياف استطعت أن أكتشف العلاج السليم لهذا. أتعرفون ما هذا؟ ما هو؟ إنه عمل اللعول، التعليب. هل بمقدوركم متابعة تسلسل أفكاري؟ إنها واضحة. واضحة وضوحا. عزيزتي أجيكا. في بعض المواضع فقط يساورني شك قليل. بعض المواضع فقط. لا، يهم. من الصعب أن أتوقع منكم الآن بينما أذهانكم متعبة قليلا أن تتابعوا تفكيري النظري. لنأخذ فقط مسألة التعليب هذه مجردة. كيف كنتم تقومون بها قبل وصولي؟ كنت أقوم بقطع الورق المقوى، وتقوم ماما بطيه. حسن، وما الذي كان يفعله مستر توت العزيز؟ كنت أستنشق الهواء حسن. ماذا أنتم ترون الآن؟ أنا أقطع الورق المقوى بنفسي، وأنتم الثلاثة تقومون بالثني. أي أنه ليس هناك ما يكفي لشغلكم جميعا، فمن قبل كان هناك واحد مقابل واحد، والآن هناك واحد مقابل ثلاثة، وهكذا أصبحتم الآن تشعرون بالملل. إنكم تهزون رؤوسكم وتطلقون العنان لأفكاركم. أجل عزيزتي، لكن انظروا إلي. عندما وصلت إلى هنا كانت أعصابي محطمة، كانت الأحلام المزعجة تعذبني. لم أكن أحس بالأمان في أي مكان، والآن بمقدوري أن أقول إنه في هذه البقعة المريحة لم يتم شفائي فحسب، لكنني استعدت صبايا أيضا. إني أكاد لا أعرف بعد الآن كيف هي الحرب. تسمع هذا يا عزيزي لايوش؟ وهذا يرجع أساسا إلى عملية التعليب الرائعة. صدقوني من اللحظة التي أستيقظ فيها لا أكاد أقدر على انتظار المساء حين يمكننا أن نبدأ. وأنا أيضا. نحن أيضا وهو أيضا. هناك شيء من التسامي في هذا، نوع من الجمال الصافي والسلام الخالد. يا أجيكا، إن التعليب هو أروع شيء في العالم. سيدي الميجور، أنت على حق تماما. أحيانا أبدأ أحلم كم يكون رائعا لو أن مزيدا من الناس أكثر كثيرا شغلوا بطي العلب. يوما ما ربما يجيء الوقت الذي يقوم فيه جميع البشر بأداء هذا العمل. لو كان ذلك ممكنا فقط. يا إله العزيز. بالطبع أجيكا، لا يجب الإفراط في وضع القواعد لهذه العملية. بمقدوري نعم بمقدوري كل أمة أن تقوم بعمل لون مختلف أو شكل مختلف من العلب. فكرة. اسمعي، يمكن أن يصنع الهولنديون علبا مستديرة مثل الجبن الذي يصنعونه. ويمكن للفرنسيين أن يصنعوا أجيكا علبا موسيقية، وحتى الروس بعد أن نهزمهم يجب أن يسمح لهم بعمل العلب، علب صغيرة بالطبع مثل علب ماذا؟ الكبريت. لكن لو أعيش فقط لأرى ذلك. لكن لا يمكن أن يحدث ذلك سريعا، ولكن إذا نجح. نعم. إذا لقيت الفكرة نجاحا فإن كل البشرية سوف تباركنا من أجلها. يا الميجور. يا سيدي، من فضلك هل تسمح لي بأن أقبل يدك؟ تفضلي. كلا، لا يمكن أن أسمح بذلك هكذا فقط. أقبليها أجيكا، اسمحي لي أن أقبلك أنا على جبينك. شكرا. أحلام جميلة. أحلام. مستر توت يا عزيزي، أرجو يا أصدقائي الأعزاء أن تكونوا قد فهمتم الوضع بالنسبة لقطاعة الهوامش هذه. حسن، ليس من الصعب حقا فهم ذلك أبدا. المشكلة هي أن قطاعة الهوامش التي لدينا صغيرة جدا، وأن الميجور لا يستطيع اللحاق بنا. هذه هي المشكلة. مدهش. إن لابنتك الصغيرة ذهنا ساطعا كالشمس. إذن يا عزيزي مستر توت، ليست البقية سوى عبث أطفال، أليس كذلك؟ أجل بالطبع. تهاني، وما الذي ينبغي عمله؟ لا أدري. كف عن التظاهر يا عزيزي لايوش. أبي، من فضلك انظر إلي. ماذا كان ذلك الذي قلته توّاً؟ إن قطعة الهوامش هذه صغيرة جداً. مدهش. ما هي الخطوة التالية؟ لا شيء. أبي، لا تكن صعبا هكذا. أعجك لا يجب أن تخاطبي أباك هكذا. سوف يفهم في الوقت المناسب. أسفة. من فضلك اسمح لنا أن نساعده قليلا فقط. إننا بهذا لا يمكن إلا أن نسبب له الضرر يا عزيزتي ماريشكا، لأننا نجرح كبرياء. انظر يا توت، هل تسمعني؟ ماذا تفعل إذا وخزك حذاؤك؟ دقيقة واحدة. تفضل. ماذا أفعل؟ أعرج. أبي أبي لا أدفعاه، لا تتعجلاه. أوه أجيكا ماريشكا، لا لا لا لا سأبتعد من هنا لعل وجودي يجعله غير مرتاح. وأنتما أيضا يا عزيزتي ماريشكا أجيكا، لا تزعج تفكيره. ما الذي تفعله يا عزيزي لايوش؟ اجلس ثاني. الآن يجب أن تفكر. انتظر لحظة، سوف أدلك خديك. هذا جميل جميل. هل تستطيع التفكير؟ كلا. لعل عبير ثمرة من ثمار النارنج. اثني رأسك إلى الأمام لكي يجري إليها الدم. هذا جميل. زهرة، أتعلمين ماذا يكون جميلا؟ أن أنام. لا لا لا زهرة زهرة، نفس نفس بعمق يا عزيزي. المشكلة هي أنه في اللحظة التي أبدأ فيها التفكير أحس بأن هناك شيئا قادما نحوي. هي تحرك الأثاث. إنه ليس الأثاث، فما هو؟ الحائط. الحائط؟ نعم الحائط. هل تخرج إلى الحديقة؟ إنه ليس هذا الحائط، الحائط الذي يقبل نحوي في داخل رأسي. حسن حسن يا عزيزي مستر توت. لقد حدثت لي أشياء كثيرة يا سيدي، لكن أي منها لم يكن الشيء الصحيح. ذلك لا يهم. كثيرا ما يحدث لي ذلك أنا أيضا. حقا؟ اسمع اسمع يا مستر توت. نعم. هل أقدم لك نصيحة؟ اجلس هادئا ومستريحا. هيا أول كرسي اجلس اجلس. فك أزرار سترتك. سيد الميجر، أعتقد أنني قد بدأت أكون فكرة. بهذه السرعة؟ هذا شيء عظيم. ما هي فكرتك؟ لسوء الحظ لقد جال بخاطري شيء مختلف تماما، ليس ما توقعته. أبي أبي من فضلك أجيك لا تدعونا نزعجه. اجلس اجلس اجلس. لماذا وقفت؟ اجلس. هل تحب أن تتناول بعض القهوة؟ إذن فهذه القطاعة صغيرة جدا. الآن كما لو أن شيئا قد بدأ يتشكل. لقد طارت من رأسي مرة أخرى. كم الساعة الآن؟ لا لا لا لا لا تتعجل، إن أمامنا كثيرا من الوقت. لا شيء لا شيء. ماذا ماذا لماذا تتنفس بصعوبة؟ هل أستطيع أن أفك حزامي؟ لم لا، اخلع سروالك كان ذلك أفضل. ماذا ماذا؟ إنها قادمة قادمة إنها قادمة. حسن إنها قادمة. اتركها تأتي. سيدي الميجور. نعم عزيزتي ماريشكا. لقد وجدتها. إذا كانت هذه القطاعة صغيرة جدا إذا فيجب أن نصنع قطاعة هوامش أكبر. قد كنت أعرف كنت أعرف. تعال تهاني تهاني يا عزيزي تون تهاني. اخرجي به إلى الحديقة وساعديه. حاضر حاضر. تعال أبي أبي تعال معي حبيبي تعال. لم يحدث أبدا أن عاد إلى البيت ويداه خاليتان. كان دائما يحضر كمية من السيجار أو الشوكولاتة، لكننا لا نريد شيئا، فلتعد إلى البيت بيديك خاليتين. ولكن عد يا حبيبي جولا. مساء الخير يا عزيزتي ميسيس توت. ما الذي أستطيع أن أفعله لك يا عزيزتي؟ لقد أحضرت بعضا من فطائر التفاح، وإذا كنت لترين في ذلك إلحاحا مني فإني أود أن أتحدث مع الميجور. بالتأكيد. سيدي الميجور، سيدي الميجور. نعم. أرجوك أن تخبريه من أكون. هذه ميسيس جيزي. أعرف. ما الذي يمكنني عمله لك؟ ما الذي يمكنه عمله لك؟ يا عزيزتي ميسيس توت، أرجو أن تسأليه إذا ما كان يرغب في أن يزورني يوما. هل تزورها يوما سيدي الميجر؟ نعم. هل تزورها يوما؟ أخشى لا يكون ذلك ممكنا. كما سمعتي لن يكون ذلك ممكنا. لمدة ربع ساعة فقط. ربع ساعة؟ ربع ساعة هنا ربع ساعة هناك. لو كنت فقط أملك كثيرا من الأرباع في كل ساعة. حسنا. لقد سمعت ما قال. أخبريه من فضلك أن جميع الراتينج ليس هم وحدهم الذين يزورونني. تعرفين أنني لا أضيع وقتي في مجرد العبث. إنها لا تضيع وقتها في مجرد العبث. أستطيع أن أصدق ذلك تماما. وأنه لصحيح أليس كذلك أن أحد الميجورات أتى هنا لكي تتطهر ظروف عملي، ولكن ما يزال يوجد في العالم شيء اسمه يوم عمل شريف. تقول إنه ما يزال يوجد في العالم شيء اسمه يوم عمل شريف. إني أفهمك يا سيدتي الطيبة. ما اسمها؟ اسمها سيدة جيزي. سيدة جيزي. نعم نعم. صحيح أنه ينبغي علي أن أقوم بالزيارات أثناء وجودي هنا، ليس فقط لمنزلك، ولكن متى؟ وما الذي ستظنه عائلة توت الكريمة إذا أنا تغيبت لمدة ربع ساعة أو أكثر هكذا؟ ما الذي ستظنه؟ هذا صحيح. أنت ترين، أنت ترين أن أهم شيء في العالم هو الحضور. نعم، أن يكون المرء حاضرا على الدوام، أن يكون حاضرا في كل مكان. إن جنودي في الجبهة ينتظرون عودتي بفارغ الصبر. أحيانا أحاول أن أنظر في الاتجاه الذي توجد فيه كتيبتي. ذلك ليس سوى شوق لا طائل من ورائه. إني لا آسف حقا يا سيدتي. سيدتي ميسيس جيدي. لأن المرأة لا يمكنه أن يوجد في مكانين في وقت واحد. إنه آسف حقا. مع ذلك مع ذلك اسمح لي. كانت هنا. أين هي؟ ها هي. أرجو أن تقبلي هذه الصورة بديلا متواضعا عن الزيارة. بديلا متواضعا؟ أيسمح لي بأن أعلقها؟ أتسمح لها بأن تعلقها؟ لقد سمعتها يا ماريشكا. أجل بالطبع. حتى فوق سريري؟ حتى فوق سريرها؟ في أي مكان، في أي مكان سوف تطل عليك دائما. أشكرك كثيرا. إنها تشكرك كثيرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أمي، لقد تم صنعها، إنها جاهزة. تعالي وساعدينا. تعالي. دعوني أرى. يندفعون جميعا خارجين إلى الحديقة ويعودون في الحال توت وميسيس توت يحملان قطاعة الهوامش الجديدة. إنها عبارة عن آلة كبيرة تقوم على 4 أرجل ولها شفرة ضخمة مثل المقصلة. يرافقهم الميجر مبتهجا. حتى صوتها قوي. تهني يا مستر توت، إنها كما حلمت تماما. شكرا كثيرا لك يا ميجر. دعونا نجربها. فلنبدأ. هيا هيا لكي لا نضيع الوقت. العائلة تجلس لصنع العلب كما لو كانوا مصطفين أمام سير توصيل في أحد المصانع. توت يتناول قطعة الورق المقوى والميجر يقطعها على الآلة الكبيرة البديعة. رائع. لقد أبدع صنعها. إن لأبي يدين من ذهب. إن هذه الآلة يمكن أن تسعى 4 قطع معا. حسن، ضع فيها 4. ألا يكون ذلك كثيرا؟ ليس بالنسبة لي. أبي، من فضلك هاتي 4 معا. ماذا حدث؟ لا لا لا لا لا، إن المسكين قد ظن أن هناك فأرا من فئران الحقل. أي نوع من فئران الحقل؟ إنها تأتي أحيانا من الحديقة. ماريشكا وأجيكا تأخذان في مطاردة الفأر الوهمي في جلبة حتى يستيقظ توت أخيرا ويعود إلى مكانه. فلنواصل العمل. لقد انصرف. انتظروا لحظة، سأجرب وضع 4 قطع دفعة واحدة فيها. مدهش مدهش، إنها تنقطع، تنقطع كالزبد. أخبروني أصدقائي، ألا تحبون أن تغنوا؟ أنا أحب. ومستر توت العزيز، ما قولك؟ ينظرون إلى توت. توت لا يجيب وإنما يحدق في الميجر وفي بطء يأخذ في المضغ والابتلاع كما لو كانت قطعة من المطاط في فمه. الميجر يتوقف عن ضربه الآلة. الجميع ينظرون إلى توت الذي يستمر في المضغ. إنه لا يريد أن يقول شيئا. ربما كان يمضغ شيئا ما. لقد اكتسب مؤخرا عادة أن يحتفظ بقطعة من اللحم في فمه ويبقيها أياما دون أن يبتلعها. ولماذا لا يبصقها؟ أبي يا عزيزي، إننا جميعا نسألك أن تبصقها. لا يوش. يبذل جهدا لكنه لا يقدر على منع التثاؤب ويكاد يهدر في وجه الميجر. الميجر يكاد يقع على ظهره. لا يوش. ما الذي فعلته الآن يا عزيزي؟ لايوش، أي صنف من الآباء أنت؟ أليست لديك أي مشاعر إنسانية؟ لماذا أنت غاضبة منه يا عزيزتي ماريشكا؟ إنه لم يفعل شيئا. لقد تثاءب فقط. تثاءب؟ إني لست متأكدا تماما، لأن الرجل فتح فمه، فإلا ذلك لا يعني بالضرورة أنه يتثاءب. ليت ذاك كان صحيحا. ذلك صحيح على الأرجح، لماذا يتثاءب؟ إنه لا يشعر بالضجر أو بالرغبة في النوم أو حتى بالمرض. حسنا عزيزتي أجيكا، دعوه يخبرنا بنفسه. مستر توت، ما الذي فعلته الآن توا يا عزيزي توت؟ أنا؟ نعم لا شيء، ربما أكون قد فتحت فمي قليلا. هل هذا أهمية كبيرة؟ بالطبع ليست له أهمية ما دمت لم تتثاءب توت. أنا حاشا لله، إني لا أجرؤ على أن أحلم بالتثاؤب. ذلك يسرني جدا. بعد كل شيء فإن التثاؤب، أو بالأحرى الحالة الذهنية التي تدفع للتثاؤب، تكاد تكون في مثل مضرة التفكير. إذن فأنت الآن لا تشعر بالرغبة في التثاؤب. ولا أدنى رغبة. وفيما بعد؟ كلا، ولا فيما بعد. أتريها عزيزتي ماريتشكا؟ وهل أنت على استعداد لاتخاذ بعض الاحتياطات؟ فقط إذا كنت ترغب في ذلك بالطبع لتحاشي التثاؤب. أجل بالطبع. هذا ما كنت أنتظره منك. حسن فلنبدأ. هل تعرف المثل القائل إن الأمر ليس مهما جدا ولكن على أي حال؟ إنه لأسهل للمرء أن يتثاءب من ألا يتثاءب. ألم تسمع به أبدا؟ إنه من تأليفي أنا. يا عظيم عظيم، وهو صحيح تماما. إني أعرف شيئا عن ذلك الأمر. ففي الجبهة كما تعرف مستر تون، يكون الجنود المكلفون بالمراقبة الليلية عرضة للتثاؤب، وهو أمر سيء، لأن من يتثاءب ينام بسهولة، ومن ينام يقتل. بالطبع الأمر يختلف هنا، فنحن نصنع العلب، ولكن على أي حال مستر توت، إنما أفعله هناك هو أن أعطي نواة برقوقة جافة للجندي المكلف بالحراسة الليلية، عندما تنتهي نوبته يعطيها لمن بعده. أريني فمك. أريني فمك. ماريشكا، ليس لك أي نوع من النوى بالمنزل يا عزيزتي؟ إني آسفة يا سيدي ميجر، ولكن البرقوق قد نافى والخوخ لم يظهر بعد. لا لا لا لا لا، لا يهم، سوف نجد شيئا آخر. يبدأ بحثا محموما، ينظر إلى فم توت، يتناول قصيصا للقرنفل من فوق إفريز النافذة، ولكنه يهز كتفيه ويعيده. لحظة واحدة. يسرع إلى غرفته، يعود بحقيبة أدوات صغيرة من الجلد اللامع، وبينما يستمر في ملاحظة فم توت، يخرج من الحقيبة آلة تصوير صغيرة، يدير وجه توت بحيث يمكنه أن يرى الفم على نحو أفضل. تسمح لي؟ ابتسم يا عزيزي لايوش. إن أبي دائما دائما في منتهى الجدية. ذلك لا يهم الآن، على العكس. يضع آلة التصوير جانبا ويخرج مسدسة. لا لا لا لا، يجرب ثقله في يده. لا لا لا، لا بأس بهما، لكن ليس بينهما ما أبتغي. لقد مرضتها، لقد مرضتها. لماذا لم أفكر في ذلك من قبل؟ يندفع إلى الخارج، ثم يعود ببطارية كهربائية أوتوماتيكية صغيرة، يضغط عليها فتضيء. ها هي، إننا نسمي هذا الشيء المغرد. نعم المغرد، هل تستطيعين سماعه؟ عندما أضغط عليها فإنها تغرد. ها هي مستر توت، هكا يا عزيزي مستر توت. يا إله الكريم، إني لم أفكر في هذا أبدا. ومع ذلك فما أبسطه. صحيح أنها شيء صغير بارع. استمتع بها يا عزيزي توت. لا لماذا؟ ماذا ينبغي عمله بها؟ ماذا تظن؟ بسرعة بسرعة تنضعها في فمك وينتهي الأمر. ماذا؟ عما تتحدثين؟ ولكن أحذر من أن تبتلعها يا عزيزي. لا كلا كلا. يجب ألا تعضها أو تمضغها أو تبتلعها. مصها فحسب. نعم مصها مثل حبة الكمثرى. ماذا؟ أتعني أن علي أن أضع هذا الشيء في فمي؟ بابا هل من مكان آخر؟ اسكتي. لكن هذه بطارية كهربائية. بالطبع هي بطارية كهربائية يا عزيزي لايوش. وعلي أن أضعها في فمي. لما لا؟ يا أفهم يا عزيزي مسكين سيدي الميجر إنه يخاف أن يبتلعه. لا تقلق بهذا الشأن يا عزيزي توت. قد تبدو غريبة شيئا ما في بداية الأمر، لكن من السهل أن تعتاد على بطارية كاعتيادك على الأسنان الصناعية. وأنت تقولين لي أن أفعل هذا يا عزيزتي ماريشكا؟ بالطبع، وما تقدمت إليك نصيحة في غير صالحك. إنك تعنين ذلك حقا. أصاب بالانهيار فجأة، يقفز ويأخذ البطارية في كلتا يديه كما لو كان يريد أن يحطمها أشياء. هذا الشيء، هذا ما الذي تفعله؟ يرتعد ويتمالك نفسه، ينظر إلى البطارية باستنكار، ثم ينظر إلى الآخرين الذين يبتسمون مشجعين. يضع البطارية أمامه وهو يئن. عزيزي لايوش الآن افتحها بلطف. توت يفتح فمه مطيعا. ماريشكا تضع البطارية بحرف بين شفتيه، ثم تغلق فم زوجها وتقبله وتربط على وجهه. حسن، لقد انتهى الأمر. أرجو ألا يكون مذاقها غير سار. هل لي أن أقول شيئا؟ تفضلي. الآن قد أصبح وجهه أكثر استدارة، فإن أبي يبدو أكثر وسامة. أنا أيضا أحب شكله أكثر هكذا. أنت ترى كم أنت محبوب. يومه متطلبا. نبدأ العمل إذن. هيدا القطاعة. سأحاول أن أضع 5 قطع فيها. مع ذلك وقبل أن نبدأ أحب أن أخبركم أنه على الرغم من أنني حتى الآن قد شاركت الملازم ميكوليتش في مقر قيادته، فبمجرد عودتي إلى الجبهة فإن ابنكم سوف يأخذ مكانه. وأهم ميزة في ذلك هو أن المدرسة التي أقيم بها محاطة دائما بخط مزدوج من الحراس. شكرا كثيرا لك يا عزيزي الميجر. سوف نعجز دائما عن شكرك الشكر الكافي أيها الميجر. في غمة هذه الجلبة لا أحد يلقي إليه بالا، يقف بالبطارية في فمه ويتخذ طريقة، ولكن في الاتجاه الخاطئ يصطدم بالحائط، ثم يستدير ويجد الباب ويخرج دون أن يلاحظه أحد. أرجوكم أن تكفوا عن شكري. لا لا لا لا لا لا لا لا لقد بدأ صبري ينفد. هيا بنا، هيا نبدأ. هيا أين مستر توت العزيز؟ يتلفتون جميعا حولهم. توت لا يرى في أي مكان. تتجه إلى الباب وتنادي ناحية الحديقة. تندفع ماريشكا خارجة ويسمع نداؤها وهو يبتعد شيئا فشيئا. تظلم خشبة المسرح. ساعي البريد يدخل أثناء تغيير المنظر الخلفي. يجب أن أوضح لكم أنني لا أعبث بالخطابات لمصلحة الخاصة، نعم، ولكني لو لم أكن هنا لأرعى الأمور فإن كل شيء سوف يختلط بعضه ببعض. حقيقة أنه لم يكن بمقدوري أن أسلم هذه البرقية. ماذا؟ هل كنت أقدر؟ هل كنت أقدر؟ والآن إذا كان للبروفيسير سبرياني ولد، وكان هذا الولد في الجبهة، وجاءته هذه البرقية، إذن لكان الأمر مختلفا. ما لديهم في طرف حديقتهم ملعبا للتنس، وهم يظلون يضربون الكرة من ناحية للأخرى، يضربون الكرة من ناحية للأخرى، ولا يسع المرء إلا أن ينظر. لكن كم يختلف الأمر عندما يضع مستر توت خوذته. لا شيء البتة ينفلت من هذا الرجل، كل شيء حوله متزن تماما. لو أنني أخذت منشارا جيدا قويا ونشرته من الوسط لسقط نصفين متساويين تماما، مما يكون متعة النظر. ولكن تلك البرقية جاءت وما زالت الخطابات تأتي وكأنه لا يزال حيا، لأن بطاقات البريد تأخذ وقتا أطول من البرقيات. ولكن لو أنني سلمتها كلها وكأنه لا يزال حيا، كلا، لا يمكن عمل ذلك، لا يمكن عمل شيئين مختلفين في نفس الوقت. نعم لقد حاولت بالفعل ذات مرة أن أجلس وأقف في وقت واحد، لكن ذلك لم يمكن. كان ذلك عندما أخذوني إلى العيادة الطبية، ومنذ ذلك الحين وأنا أرعى أمور الناس كي أمنع حياتهم من أن تتعقد. غرفة في المبنى الذي يقيم فيه راي الأبرشية. يوجد على الحائط صليب كبير عليه تمثال السيد المسيح مصلوبا، وسرير حديدي يتمدد فوقه راي الأبرشية القس توماي وهو نائم. ماريشكا تطرق الباب برقة وتدخل. ما الخبر؟ هل أحضرت الغسيلة عزيزتي ماريشكا؟ لقد ضاع منا زوجي يا مستر توماي. أين ذهب؟ هذا ما أود معرفته، ما إن أرفع بصري عنه حتى يختفي. ولما كان لدي ضيف فإن من المستحيل علي أن أظل أطارده اليوم بطوله. هل أصيب الجميع بمس من الجنون حتى في هذه الأبراشية الصغيرة المسالمة؟ هذا الصباح أرسل إلي دوق لوكسمبورغ يسألني عما ينبغي عليه أن يفعله، إذ يشعر بأنه قد أصبح شيوعيا. المسكين، متى بدأ ذلك؟ في وقت مبكر من الصباح لم يكن به شيء، ثم أصابه ذلك أثناء خروجه في نزهة بالخيل. ربما كان الاهتزاز هو السبب. وبأي شيء نصحته؟ لشيوعي، حمامات ساخنة. ولكن لن يكون من السهل علي أن أقدم النصح لك يا عزيزتي، لأننا يجب أن نفكر في حساسية زوجك كما نفكر في ضيفك. هو كذلك بالضبط، إنه يأبى حتى أن يضع في فمه بطارية صغيرة. إنه رجل عنيد جدا. أما كان بإمكانك أن توثقيه إلى مقعد؟ إذن فما كان يستطيع الهروب؟ إن ذاك لم يكن ليفيد، لأنه إذا ما اضطر أن يجلس في مكان واحد لمدة طويلة فإن العزيز المسكين لا يلبث أن يغط في النوم. إذن فاربطي جرسا صغيرا حول رقبته، وبالمصادفة فإن لدي جرسا إضافيا من أجراس الكنيسة. جرس؟ إنه لا يكون مثل حمل صغير، لكني أخشى أن يثير صوت الجرس أعصاب الميجر. إذن فليس هناك ما أشير به. هل تسمعين ذلك؟ من أين يصدر هذا الشخير يا ماريشكا؟ لست أدري. من إذا؟ ماريشكا وتوماي يبحثان في كل مكان عن مصدر الصوت، وأخيرا يجدان توت راقدا تحت السرير تحت قطعة الخشب. يتمكنان من جذبه من تحت السرير بكثير من الجلبة، ويتمكنان من إنهاضه. تبارك الله، تبارك الله يا مستر توما. آمين آمين. كيف دخلت إلى هنا يا بني؟ من النافذة. ولكن لماذا؟ لأن الباب كان مغلقا. تعني أنك قد فكرت في المسألة وأنت في كامل وعيك؟ توت توت، تعال تعال. ماريشكا اتركينا يا عزيزتي. توت، أخبرني بكل شيء. ماذا أستطيع أن أفعل؟ أرجو أن تصدقني، لقد حاولت المقاومة منذ أيام، وأنا تتملكني الرغبة في أن أختبئ تحت شيء ما. تحت ماذا؟ لا يهم ذلك كثيرا. أينما أكون فإن كل ما يشغل فكري هو ما إذا كان هناك مكان مناسب للاختباء في موضع قريب. أعرف أن ذلك ليس شيئا جميلا، ولكن حتى في هذه اللحظة ونحن نتحدث أكاد لا أقدر على مقاومة الإغراء بأن أزحف وأدخل تحت ردائك. يا بني يا بني، رجل مثلك رائع وناضج ويتمتع بصحة جيدة، إن هذا لمريع. حسن حسن حسن، إذا كان ذلك يريحك يا بني فلا مانع لدي. ازحف تحت ردائي لفترة وجيزة. يجب أن أعترف بأن ذلك يكون بديعا أو بديعا جدا، ولكني أفضل أن لا أفعل إذ أخشى أن يغلبني الإغراء. هذا أقدر بك، وما الذي يمكننا عمله الآن؟ هناك حرب تدور والصحف تكتب عن الانتصارات يوما بعد يوم. نعم نعم نعم، لكننا جميعا خائفون مذعورون. رغم ذلك يا إلهي كم أثرثر. تعال يا بني تعال تعال، تمالك نفسك يا بني، فكر، حاول أن تخبرني ماذا يقلقك، فقد أستطيع معاونتك قليلا. يا عزيزي مستر توماي، هناك ثلاثة أشياء تضايقني. أخبرني. أول كل شيء فإن ضيفنا المبجل يريدني أن أجذب خوذتي فوق وجهي، وهذا أمر مضحك ومخالف للقواعد. هكذا؟ ماذا غير ذلك؟ ثم إنني أحب أن أتمدد في بعض الأحيان، وأحب أن أنفس عما بنفسي وأتأوه قليلا وأنا أتمطى. ماذا أيضا؟ ذلك ممنوع كذلك. هو مشكلتي الثالثة هي أن علي أن أحتفظ ببطارية في فمي طوال الوقت لتمنعني من التثاؤب. فهمت فهمت. وهل هي بطارية كبيرة جدا؟ كلا، إنها ليست كبيرة، لا تزيد في حجمها عن البيضة. فهمت، ولا ينبغي أن تبتلعها. غير مسموح لي أن أفعل ذلك، علي أن أمصها مثل حبة الكمثرى. وهذا كل ما يقلقك؟ نعم. هذه هي مشكلتك الكبرى؟ نعم. ماريشكا، ماريشكا. نعم. ادخلي يا عزيزتي، ادخلي. من المؤسف أنك لم تسمعي، إننا هنا في غمار الحرب، وبينما الآخرون يرتعدون خوفا على حياتهم أو يولولون على أحبائهم، يأتي هو بهذه الشكاوي الصغيرة التافهة. ينبغي عليها يا أحمد الله على أن ساق قائد الفرقة التي يعمل فيها ولدك كسرت في منزلكم. خذيه بعيدا، فأنا لا أريد أن أراه. هيا هيا. يرى توت أن أحدا لا ينظر إليه فيتسلق النافذة خارجا. ولكن ماذا ينبغي أن أصنع معه؟ ليس القسيس هو ما أحتاجه، إنه ليس في حاجة إلى الله، إنه في حاجة إلى طبيب نفساني. أوه بالطبع، سوف أخذه إلى البروفيسور سبرياني فقد يساعدنا. نعم نعم، إنه رجل ذو شهرة عالمية. أشكر نيافته يا عزيزي لايوس. اذهب في سلام يا بني، خلص قلبك من شيطان الغرور. نعم حقا، ومن عنادك الأحمر. مارس صياما عن اللحم وحاول أن تصلي، إن هناك حربا دائرة وعلينا جميعا أن نقاتل. هيا بنا إذن يا عزيزي لايوس. يا أبانا الذي في السماوات، أنت ترى كل ما في قلوبنا، أنت وحدك تعلم. كم أود أن أختبئ تحت شيء ما أنا أيضا. المشهد الثالث، حجرة البروفيسور سيبرياني. البروفيسور جالس إلى مكتبه ويجلس قبالته توت. أثناء الفحص تقف ماريشكا في جانب ويداها متشابكتان. سيبرياني يرفع سيجارته المشتعلة. ما هذه؟ توت يتنهد ويهز رأسه شاردا. سيبرياني يرهي الشمعدان. وهذا؟ توت يحدق فيه ويهز رأسه متنهدا. سيبرياني يخلع فردة حذائه ويرفعها في يده. وما هذا؟ لا أعرف. بروفيسور سيبرياني، إن به الأذى أكثر بطئا عن المعتاد. ابتعدي أنت. سيبرياني يلوح بالحذاء. انظر إليه جيدا. هل هو ناي؟ يا عزيزي لايوس، لا تتدخلي يا امرأة. أجل ناي. والآن أيمكنك أن تخبرني أين الاتجاه إلى أعلى؟ لا يوجد. ملاحظة رائعة رائعة. وأنت يا عزيزي مستر توت، هل أنت ولد أم بنت؟ يحدق أمامه. أم أنك شيء مختلف تماما؟ شيء مختلف تماما. ليش أستحلفك بالله؟ لا تنوحي يا امرأة، لا تنوحي، ليس هناك ما يقلق. وإذا كان شيء مختلف، هل ينبغي غمسه في الماء البارد أم لا؟ لا. مضبوط مضبوط. تهانئي ميسيس توت، إن زوجك في خير صحة. كيف يمكنك أن تقول شيئا كهذا؟ لقد كان يهاجر بكلام لا معنى له وهو يضحك تحت المنضدة ويهض. هل هذا صحيح؟ هناك شيء ما في رأسه، أقصد حائط ما في رأسه يا بروفيسور. حائط؟ أي نوع؟ هل هو أبيض نظيف؟ نعم نعم، ولكنه متآكل في بعض الأماكن. هذا مثير. إن عندي واحدا أيضا، هل هو على وشك أن يسقط؟ إنه مقبل نحوي. يا له من خائف. أتعرف ما ينبغي عليك أن تفعله؟ ينبغي عليك أن تضع تحته دعائم قوية من شجر الصنوبر، محيطها 3×4، وسوف ينصرف الحال. وأما عنك يا سيدتي الطيبة، فينبغي عليك أن تشعري بفرح غامر، وأن تكوني فخورة بزوجك، فهو قوي كالحصان فيما يتعلق بجهازي العصبي. ولكن يا سيدي البروفيسور، كيف أخذه إلى البيت بعد كل شيء؟ فأنت تعرف من الذي يقيم معنا، وهذا الرجل الذي يجلس أمامك، بدلا من أن يحاول بعث السرور إلى نفسه، يتثاءب في وجهه، أو يطل من فوق رأسه، أو يختبئ مثل الطفل، وهو الآن يعتبر الحذاء نايا، وأنت تقول إنه طبيعي. ها؟ في مجال اختبارات الإكلينيكية تظهر مثل هذه الأعراض طوال الوقت. في هذه الأيام يا سيدتي الطيبة، أعتبر الرجل مريضا إذا ما جرؤ على أن يسمي الحذاء حذاء. ما الذي يدهشك؟ إن كل عصر له سماته المميزة. ومن السمات التي تميز عصرنا اضطراب الأفكار. لقد كان هناك عصر كان الناس فيه يعبدون آلهة بأوجه كلاب، أو يتنبؤون بالمستقبل عن طريق الأحشاء، لكنهم لم يكونوا مرضى بعقولهم بالطبع. إذا لم يكن باستطاعته مجاراة ذلك الميجور، فذلك لا يريحك كثيرا. لذلك فنحن في حاجة إلى مساعدتك يا سيدي البروفيسور. إنك لن تصغي لما سأقول على أي حال يا سيدتي الطيبة. أنا؟ لا أحد يصغي إلي. ماذا يسمونني في القارية؟ ماذا يسمونك في القارية؟ سعادة البروفيسور الدكتور سبرياني، أستاذ كرسي بالجامعة. تقصدين تقولي يا دكتور مخبول؟ لا تخافي من قولها. لا لا لا، أنا لم أسمع ذلك أبدا أبدا يا سيدي البروفيسور. لا يوجد في ذلك ما يدعو إلى الخبث في هذه الأيام. حسن يا عزيزي مستر توت، أتسمح بأن تقف دقيقة؟ كم يبلغ طولك في اعتقادك يا توت؟ إني أطول من المتوسط قليلا. هذا صحيح. وهل الميجور أقصر منك؟ إن الميجور المبجل لا يكاد يصل إلى كتفي على الأكثر. هذا ما اعتقدته. هذا هو أصل المشكلة يا صديقي. إن هذا الفرق هو ما يجب أن تدفع ثمنه. والخطأ خطأ الميجور. هذا هو الواقع يا سيدتي الطيبة. في هذه الأيام يحب كل ميجر صغير أن يعتقد أنه مهم، ويثير غضبه أن يضطر لرفع بصره إلى أعلى طوال اليوم لكي ينظر إلى شخص ما. هل تسمع يا عزيزي لايوش؟ نعم نعم، ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ إنك لا تفكر إلا في نفسك. لكن المسألة تتعلق بحياة ابننا جيولا. ألا يمكنك أن تنكبش قليلا لبضعة أيام فقط؟ هذا لن يجدي. لا يمكنني أن أغير حجمي. تسمع يا بروفيسور، هذا هو ما يفعله بي. وما زلت مصرا على أن القول بأن الأب الذي يبعث بابنه الوحيد إلى موت مؤكد ليس مريضا؟ لقد قلت إنك لن تصغي إلي، بل إن حقيقة أنه يرى حجمه الحقيقي بهذا الوضوح لعلامة مؤكدة على صحة العقل. في هذه الأيام يا سيدة الطيبة لا يعترف أحد بحجمه، وذلك علامة من علامات عصرنا تماما، مثل الاضطراب العام للأفكار. الأشخاص الصغار يعتقدون أنهم عمالقة، وأولئك الذين يزيد طولهم عن الآخرين بأكثر من الشبر يودون لو يبدون أقل طولا بأي ثمن. ألا تصدقينني؟ سوف أضرب لك مثالا. فريدي، إن ذلك الذي أناديه يعيش هنا سرا، ولكني أعلم أن بإمكاني أن أعتمد على حرصك. دكتور إيجن بلغار صبي في السابعة يدخل بحذاء الزحلق وهو يبكي. ذلك رهيب ويكتور، أجلني. ولد كبير مثلك لا يجب أن يبكي، قدم نفسك للسيدة. لكني سوف أقابل بالتعنيف. لن تقابل بالتعنيف، هذا السيد هو رجل المطافئ عندنا. ها؟ دكتور ألفريد جنبرغار، أستاذ مساعد، كتبي نشرت في 5 أكتار. لا تخف من ذلك الكلب يا بني. وما هي الموضوعات التي عالجتها في كتبك؟ تأثير المواد الكيميائية الحاملة للكروستوين على الخلايا المتورمة. هل أستطيع أن أذهب الآن؟ أجل، ولكن أخبر السيدة أولا كم تبلغ من العمر. دكتور إيجنبرغار يتزحلق في أرجاء الغرفة. إني أقف هنا طفلا صغيرا أرفعه بإحدى يدي. أترين يا سيدتي الطيبة، لقد كان يحاول معالجة مرضى السرطان، ولكن طرد من الجامعة. هذا هو الزمن الذي نعيش فيه. في صحيفة الطب النفساني كان هناك مقال عن طبيب يهودي كان له كرش يبلغ 50 ضلصا، ولكنه مع ذلك استطاع أن يدخل إلى منزله ويخرج منه من خلال ثقب المفتاح في الباب. حاولي أن تفهمي زوجك، لا شيء يمكن أن يكون طبيعيا في هذه الأيام أكثر من محاولة الاختباء تحت شيء ما. ما الخبر؟ لا شيء. إلى أين تدى؟ لقد رأيت شيئا يتدحرج هنا تحت. تعال هنا، لم يتدحرج شيء هنا تحت. وأنت يا بروفيسور، أنت تشجعه بينما نحن في هذا المأزق. لا تقلقي يا سيدة الطيبة، يوجد علاج لكل شيء من الآن فصاعدا، لن يختبئ زوجك تحت أي شيء. ولا تقلق أنت أيضا، قف معتدلا، ذقنك أعلى. الخادم يدخل. يا سيدي، أحضر من فضلك حصان قائد فرقة المطافئ. أمرك يا سيدي. سوف أخبئك أنا يا مستر توت، إذا كان بإمكان خبير في مرض السرطان أن يجد الملجأ الآمن هنا، فإننا سنجد مكانا لرجل مطافئ أيضا. يدخل الخادم وقد أحضر حصانا هزازا وصوتا من لعب الأطفال، ثم يخرج. تود يقفز فوق الحصان سعيدا. ألا تنزل؟ هوتا لا لا تنزل يا عزيزي، لا يا هوتا لا لا هوتا لا يو. ابتهجي لأن زوجك قد شفي يا سيدة الطيبة، وعودي لبيتك في سلام. بدونه، ولكن الميجر هناك وهو يريد أن يصنع العلم. هل تستطيع أن تسمعني؟ إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لي ولدينا جيولا يا عزيزي لايوس. ما الذي تريدينه مني بعد ذلك؟ إني أعرف واجباتك أب، لقد فعلت كل ما أقدر عليه، خفضت خوذتي فوق وجهي مثل السكير، بقيت بدون نوم بدون تثاؤب، بل إنني حتى لم أعد أتمطى، وهو أمر صعب بما فيه الكفاية، بل ولم أبصق بطارية الميجر عندما وضعت في فمي، ولكني أعيش مرة واحدة، أعيش مرة واحدة يا بروفيسور، وسوف أقيم هنا وأتأرجح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنني أفضل الموت، أفضل الموت. ساعدني في إقناعي يا بروفيسور، أنا لم أحضره إلى هنا لكي أزيد من اضطرابه. لقد قلت لك يا سيدة الطيبة إنك لن ترضي بنصيحتي. لماذا جئت إلي بعد كل شيء؟ ها؟ فأنت تعرفين كما يعرف الجميع أنني أدير مصحة عقلية منذ 16 عاما، وأنني أنا نفسي، أنا نعم هذا هو السبب في تقديمي مثل هذه النصيحة، لأنني مقتنع بأن ما يجري الآن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. يدخل الخادم ما يجري الآن مهما يكن في ارتداء قميص المجني، سوف يكون نهاية هذه الحرب اللعينة، وكل هذا النظام اللعين سوف ينتهي. هل تسمع هذا يا عزيزي لايوش؟ عندئذ فسوف يشنقون ميجركم الغالي، وسوف يشنقون رئيس ميجركم. توت ينظر إلى البروفيسور في ضعر ينزل من فوق الحصان الهزاز. بل سوف يشنقون رئيس ميجركم. تعال. وعندئذ فسوف يصبح كل شخص كبيرا أو صغيرا بقدر ما يجب، وسوف يسمح مرة أخرى بالنوم بل وبالتمطي. تظلم خشبة المسرح في بطء، ثم تضاء مرة أخرى للحظة، لتظهر الشرفة الزجاجية لبيت عائلة توت، وترى عائلة توت والميجر يقفون جميعا صفا، وفي حركات راقصة يلتقطون الورق المقوى ويقطعونه ويطون العلب. توت الذي يقوم بمناولاتهم الورق المقوى بحركات واسعة موقعة يخطو خارج الصف في بطء، ويتقدم للأمام وهو يحرك ذراعيه بنفس الحركة طوال الوقت. في هذه الأثناء يكون الآخرون قد اختفوا في الظلام. توت ينظر إلى المسرح المظلم، ثم يلاحظ بابا في أحد الجوانب، يتهلل وجهه، يسرع إلى الباب ويغلقه على نفسه. تضاء خشبة المسرح. المشهد الرابع، دورة المياه الخارجية لمنزل توت تقوم وسط شجيرات مزهرة تحت شمس ما بعد الظهيرة. الميجر يخرج من المنزل، يحاول أن يدخل إلى دورة المياه، ولكن الباب مغلق بالمفتاح. يطرق الباب، صوت سعال متحفظ. يعود الميجر إلى المنزل مرة أخرى. ماريشكا تقترب سائرة الأعصاب. ماذا بحق الله تفعل في دورة المياه منذ أمس يا عزيزي لايوش؟ أجيكا تجلس ثم تقف لا تعرف ماذا تفعل، ثم فجأة تحل شعرها الجميل الطويل وتنتظر. الميجر يخرج من المنزل، يبدو عابسا، يطرق الباب، يستدير ويمشي. ما أجمل هذا النهار. الشمس ساطعة، الشمس ساطعة، لكنها ليست حارة جدا. ها؟ ليست حارة، الشمس ليست حارة. هل لي أن أسألك شيئا يا سيدي الميجور؟ ها؟ أحب أن أعرف إذا كان يحدث لك أحيانا يا عزيزي الميجور أن تشعر بالحزن بغير سبب، أو أن تشعر في أحيان أخرى بسعادة مفاجئة وتضحك لأي شيء ولكل شيء. كيف لي أن أعرف؟ أبي، أوه يا أبي، أبي. فجأة تثني طرف فتحة ثوبها فتزيد من اتساعها، تتخذ وضعا مثيرا وتنتظر. الميجر يخرج في خطوة ثقيلة. أديكا تستجمع كل شجاعتها وتتخذ. إن في وسعي أن أستلقي أيضا كي أطلب من الميجر العزيز معروفا كبيرا، لم أجرؤ أبدا على ذكر ذلك من قبل، أما الآن قد تصادف لقاؤنا على هذا النحو فإني أود أن أبوح للميجور برغبتي الكبرى. ما هي؟ إن ما أحب أن أسألك إياه يا سيدي الميجور العزيز هو أن تنظر إلي الآن وتقول أول شيء يخطر على بالك. هل ما زال أبوك في ضوء الدنيا يا هلو؟ ما الذي يجري؟ يا إلهي يا عزيزي الميجر سيدي، أتوسل إليك راكعا، اصبر قليلا إذا سمحت. لحظة واحدة إني أسمع هذا منذ صباح أمس. في البداية قلت لنفسي لابد عنده ألم في المعدة. كلا لا يسعني أن أكذب عليك يا عزيز الميجر، إنه لسوء الحظ لا يعاني من أي شيء في المعدة. كذا، هذا بالضبط ما ظننته، إنه يجلس هناك فحسب يفكر ويخطط لشيء، يدبر مؤامرة خبيثة. أيمكنك تناول هذا يا عزيزي لايوش؟ أيمكنك أن تسمع هذا ولا تقول كلمة؟ إنك تسوق ابنك الوحيد إلى حتفه. الحمد لله. عزيزي الميجر، سيدي، إني ببساطة لا يمكنني أن أفهم كيف تستطيع أن تفكر في شيء كهذا عني؟ إذن فماذا كنت تفعل هناك بالداخل؟ لا شيء. لماذا إذن تحبس نفسك؟ سيد الميجر العزيز، أقسم لك إنني لم أفكر في أي شيء منذ أيام حتى الآن. أنت لا تفكر؟ بالطبع لا، إني فقط أجلس هناك حيث لا يضايقني أحد. إن الحشرات تطن، وإذا أغلقت الباب فأنني أشعر أنها أمي. أمي العزيزة المسكينة التي كانت تهدهدني بين ذراعيها. لماذا لم تقل لي؟ ولماذا تلتمس الأعذار؟ أرجوك اجلس. وأكثر من ذلك، فإن لدي فكرة. سنطلب من ابنتك الصغيرة العزيزة آشيكا أن تجري إلى حديقة كلين للبيرة وتحضر زوجتين من البيرة المثلجة. أنا سعيدة جدا. سعيدة جدا. سأحضر فرداحة الزجاجات. أرجو ألا تظن يا مستر توت أنني أريد أن أدفعك للخارج، لكن أمن الممكن إفساح مكان لي؟ بالطبع يمكن ذلك، يشرفني جدا. الميجر يجلس بجانب توت يتململان. أخشى أن يكون المكان ضيقا. ماذا إذا؟ إن هذا لا يهم. أجك تحضر البيرة. تقدم إليهما القدحان. يأخذ كل من توت والميجر قدحه. تخرج أجكا. شكرا أجكا. شكرا شكرا. نخب صحتك يا سيدي. يضعان قدحيهما على الصينية عند أقدامهما. إنه موقع صغير جميل. إنه بدائي نوعا ما، ولكن هذا ما هكذا هو الريف. إنه يوافق مزاجي تماما كما هو. في صحتك يا سيدي، في صحتك. ما أجمل هذا المكان. لو كان الأمر بيدي لما رحلت أبدا. حسن حسن. إنني في الواقع لا أريد. يفهم. ما هذه الخشخشة؟ لا شيء سوى أوراق الشجر. وما هذا الطنين؟ حشرة. أي نوع من الحشرات هي؟ ذبابة لحم خضراء. ذبابة لحم خضراء. يا له من اسم جميل. يرفعان قدحيهما أحدهما للآخر ثم يشربان. لا لا أشعر بالرغبة في النهوض ولا أنا. لكني آمل أن أراك هذا المساء لصنع العلب. أم أنك تجده عملا مملا؟ لا تقل مثل هذا الكلام أرجوك. أعرف أعرف أعرف أعرف. في صحتك يا سيدي. في صحتك يا سيدي. شيء مثير يا مستر توت. لقد بدأنا بالخلافات بيننا، أما الآن فمما يدعو للسعادة أن كل شيء قد سوي. حمدا لله حمدا لله حمدا لله. في صحتك يا سيدي. في صحتك يا سيدي. مستر توت. توت الصغير. اني اعرف. اسمع يا توت الصغير. توت الصغير. اقول توت، الا ينبغي ان نغني شيئا؟ اجل اجل. ولكن ماذا؟ ماذا؟ لقد تذكرت. هيا بنا نستمتع. هيا بنا نستمتع. التمايل ونحن ما زلنا شبابا. ونحن ما زلنا عيارا. فبعد الشباب البهيج. بعد الشباب البهيج. تأتي الكهولة الحزينة. ماريشكا تقترب لتسمع الغناء، تمسح دموع الفرح من عينيها. هيا نستمتع. نستمتع يا شباب. ونحن ما زلنا يا لهم من أمر مؤسف. إن خلدت هنا لترى هذا يا حبيبي جون. Thank you. بعد الخامس عند محطة الأتوبيس تدخل عائلة توت وهم على حافة الإرهاق التام. الميجر تبدو عليه مظاهر الصحة والعافية. ها نحن إذن ويجب أن أقول وداعا. أجيكا ماريشكا توت، صدقوني يا أصدقائي الأعزاء، إنني في الواقع لا أشعر بالرغبة في أن أرحل عنكم. ما أسرع من قضى هذين الأسبوعين، أليس كذلك يا عزيزي لايوش؟ نعم. إنني راض عنك تماما يا عزيزي مستر توت، لكن أرجو أن تحرص على ألا تعود إلى عاداتك السابقة. كلا. بلغ حبنا العميق لولدنا، وأرجوك أرجوك إذا تكرمت أن تعطيه هذه الفطيرة الصغيرة. سوف أفعل يا ماريشكا. ولما كنت رجلا قليل الكلام فسوف أعبر عن امتناني عمليا. الأوتوبيس وصل. الأوتوبيس يسعدنا جدا أنك أحببت الإقامة هنا في بيتنا المتواضع. لو كنت أستطيع أن أمزح في لحظة كهذه لقلت إنه كان أروع من أن يكون حقيقيا. يجب أن أذهب سيدتي. أشكرك مرة أخرى على كل شيء. أجيك أشكرك مرة أخرى على كل شيء. أصحبك أطيب تمنياتنا يا سيدي الميجر. أجيك الوداع يا أجيك. تعال لزيارتنا مرة أخرى يا عزيزي الميجر. أرجو أن تحظى برحلة طيبة يا سيد الميجر. إنه هناك الميجر. شكرا لك يا ماريشكا. في رعاية الله ماريشكا أجيكا. في رعاية الله. وداعا. هل أنتم موافقون أنني لم أسبب لكم مضايقة؟ كلا. كلا بالطبع. نتمنى لك رحلة طيبة. نعم. وداعا. بيده وهو يخرج. سيارة الأتوبيس تبتعد مرة أخرى. أفراد عائلة توت يبتسمون وهم يلوحون بأيديهم. وبينما يخبو صوت الأتوبيس تخبو كذلك الابتسامات من على شفاههم تدريجيا. يكف توت أولا عن التلويح بيده، وبعده ماريشكا، ثم أجيكا. لقد ذهب. أجل، أمسكي بذراع أبيك الأخرى يا عزيزتي. ليس ذلك ضروريا. أخيرا. حسن، هيا بنا نذهب. هيا يا ماريشكا، هيا بنا نذهب. هيا. تظلم خشبة المسرح بينما يجري تغيير المنظر. يدخل ساعي البريد ممسكا في يده ببطاقة بريد عسكرية. إني أتذكر عندما هرب سنجابنا الصغير ميزو، لقد أخذنا نحن الأطفال نبكي، ولكن أبي قال ذلك السنجاب الأحمق يريد أن يكون حرا، إنه حتى لا يريد حبنا. يا له من أسلوب رائع لتصوير الموقف. لقد تعلمت أيضا منذ ذلك الحين أنه من الصعب أن يكون الإنسان طيبا، وأن كل إنسان يحمل في داخله الخير والشر، الخير والشر. والظروف هي التي تحدد أي طريق يتخذ. لكنني لا أعرف ما هي الظروف السليمة. ربما أكون لا أزال صغيرا ولا أعرف عن الحياة ما يكفي. لقد كانوا أربعة والآن أصبحوا ثلاثة، وأنا دائما كنت أحب الأرقام المتوازية. الآن أربعة، ستة، ثمانية. هذه هي رسالة. اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. أجيكا يدخلون إلى الشرفة الزجاجية واحدا بعد الآخر، ينظرون حولهم متنهدين. لقد عدنا إلى بيتنا، فلنترك كل شيء كما هو الآن ونذهب للنوم. كلا كلا كلا، يجب أولا أن نقوم بتنظيف المكان. نظف المنضدة يا ماريشكا. أجيكا أجيكا يا عزيزتي، تخلصي من هذه المراتب، سأعود بعد لحظة. يحمل قطاعة الهوامش ويخرج بها إلى الحديقة، وعندما يعود يكون قد تم تنظيف الشرفة. ينظر حوله راضيا ويدير ساعة الحائط ذات الطائر، فيبدأ صوت الطائر ينبعث منها. من الآن فصاعدا سوف نتناول طعام الإفطار في الصباح وطعام العشاء في المساء وننام في الليل. سنفعل كل شيء كل شيء تماما كما كنا نفعله من قبل. سيكون كل شيء كما تريده تماما يا عزيزي لايوش. هل أحضر لك سيجارا؟ نعم نعم، وشكرا لك. يجلس في مكانه المعتاد. تحضر له ماريشكا سيجارا، وأجيكا تقوم بإشعاله له. تجلسان إلى جانبيه. يبدأ الظلام يهبط. يا له من مساء جميل. نعم، لقد أشعل جميع الراتنج نيران مخابئهم. لقد تأخر الوقت، ألا تشعر بالرغبة في النوم؟ هذا غريب، إنني لا أشعر بأدنى رغبة في النوم. أنا في الحقيقة أشعر بأنني في خير حال. أفسحي قليلا يا عزيزتي كي أتمطى. هل تشعر برغبة حقا في التمطي؟ أوه يا أمي العزيزة، أمي العزيزة. تتوقف الكلمة في حلقه، ويظهر الميجر على عتبة الباب بابتسامة متألقة وفي يده حقيبة ملابسه. إنكم لا تستطيعون تصديق أعينكم، لكنه أنا. دهشة مصحوبة بالهلع، توت يحاول النهوض، ولكن كل ما يصدر منه هو شيء يشبه الهمهمة، وهو يتهاوى جالسا مرة أخرى. ماريشكا عاجزة عن الحركة أو الكلام. لقد كنت أنوي ختم تصريح المرور الخاص بي في أجار، لكن قائد المحطة أخبرني أن رجال المقاومة قد نسفوا أحد الجسور، وأنه لن تكون هناك قطارات لمدة 3 أيام. ما رأيكم في هذا؟ لا أحد منهم يقدر على الكلام، يحدقون في الميجر بأعين جاحظة. الميجر ينظر حوله وهو مفعم بالرغبة في الحركة. حسن، ما دمنا الآن موجودون هنا جميعا، إني أعرف هل أقوم ببعض التعليب. ها؟ ماذا حدث لقطاعة الهوامش الجديدة؟ أين هي؟ أين ذهب للقطاعة يا عزيزي مستر تون؟ أين هي؟ قطاعة الهوامش؟ هل رأيتيها يا ماريشكا؟ أوه، أجل، لقد أخرجتها إلى الحديقة. الحديقة؟ نعم. الآلة التي صنعتها؟ ولكن لماذا؟ أين؟ هنا، بجوار الشجيرات. تعال. تعال وانظر. تعال وانظر. تعال معي يا عزيزي، تعال معي. توت يخرج بالميجر وقد استعاد كل نشاطه، يخرجان إلى الحديقة لا يلتفت خلفه، بينما تتجمد ماريشكا وأجيكا من الخوف. ثم يسمع صوت ضربة مكتومة من قطاعة الهوامش. المرأتان ترتعدان. صوت ضربة ثانية من قطاعة الهوامش. ترتعدان مرة أخرى. صوت ضربة ثالثة. ترتعدان تحدقان أمامهما وتنتظران. لماذا تقفان هنا هكذا؟ لقد كنا في انتظارك. نعم، لقد تأخر الوقت. هيا نذهب للفراش. أجيكا تحدق في والدها والرعب يملأ عينيها. ماريشكا تسير متجهة نحو غرفتهما ثم تتوقف متلعثمة. هل قطعته إلى 3 أجزاء يا عزيزي لايوش؟ 3؟ كلا، أكان يجب علي ذلك؟ لقد قطعته إلى 4 أجزاء متساوية. نعم، 4 أجزاء متساوية. هل أخطأت؟ لقد كنت على صواب يا عزيزي لايوش، إنك دائما تعرف ما هو الأفضل. ولدي مع مسرحية عائلة توت، بطولة فاطمة مظهر، أحمد زكي، إيمان علي محسن، ممدوح درويش، مخلص البحيري، سمية صالح، محمود زكي، محمود عامر، طارق إسماعيل، سيد الشرويدي، إسماعيل عبد الفتاح، مصطفى السيد علي. قام بدور الميجر الفنان القدير حسن عبد الحميد. روت لكم أحداث المسرحية سوسن بدر. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم، علي عبد العال. عائلة توت مسرحية من تأليف أشتفن أركني، ترجمة أنسية أبو النصر. عائلة توت مسرحية من إخراج أحمد سليم. Thank you.